يعني شوف عذاب إن لم يأتي رسوله إليه فأنت معلوم. أهل جهنم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. إذن النذير هو الذي تقوم به الحجة، ميثاق الرسل والأنبياء. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين. طب ليه بقى الرسل دول؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما في رسول، ما بلغتك دعوة الرسول معذور لك عذر. يبقى الميثاق السادس هذا هو الميثاق الذي نؤخذ به كما قال تعالى. ولذلك في أربعة أو خمسة، ماشي يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ تامر، مش هتعرف تطوله بقى يا شيخ، مفيش مشكله، نو بروبلم، اربطه في اربعه او خمسه يدلون بحجتهم يوم القيامه. اعمى احمق، اسف، رجل احمق، ورجل مجنون لا عقل له، ورجل من اهل الفتره لم تبلغه الرساله، واطفال المشركين ادخلوا في هذه القضيه ايضا. يقول يا رب ما جاء الإسلام ولا نسمع، نحن ما سمعنا بالإسلام. المجنون لا عقل له، لا يعي. الثالث يقول ما بلغتني الدعوة، الدعوة لم تبلغني. الهرم الكبير الطعن في السن يقول يا رب لقد جاء الإسلام وأطفال يرمونني بالبعرة، ما أدري. فيمتحنون يوم القيامة اختبار وابتلاء. الله يأمرهم أن يدخلوا النار، فإن دخلوها أدخلهم الجنة، نجحوا بالاختبار. هذا معناه أطفال المشركين فيهم ثمانة أقوال لهم. في ابن القيم ذكر ثمانة أقوال لأطفال المشركين هل يختبرون، وفي الحديث الذي صحه الشيخ الألباني أنهم خدموا أهل الجنة، خدموا أهل الجنة. لا ذنب له، مات وهو طفل صغير، أبوه مشرك، أمه مشركة، مات وهو صغير، هذا لا ذنب له. حديث خدموا أهل الجنة، وحديث وقول آخر أنهم يمتحنون يختبرون يوم القيامة. عموما يا إخواني المواثيق التي أخذها الله عز وجل على العباد كم؟ ثلاثة. في ميثاق رابع خاص بالأنبياء. يبقى أسألك هنا أقول لك المواثيق التي أخذها الله على العباد هي 1 2 3 تكتب. السؤال الثاني، الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء هو برضو ثلاثة. نمرة 1 أن يقيموا الدين وأن يبلغوه. لماذا أرسل له الرسل؟ ليقيموا الدين ويبلغوه للناس، الأنبياء والرسل. 2 أخذ عليهم الميثاق أن كل نبي لابد أن يؤمن بالنبي الذي بعده، يؤمن بمن يأتي بعده، كل نبي بمن بعده طبعا. 3 الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن أدركوه أخذ على موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وكل الأنبياء، أخذ عليهم الميثاق لئن أدركتم محمدا لابد أن تؤمنوا به بس وتنصروه قبل أن يبعثهم. اسمع، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك أصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يبقى هذا قبل أن يخلق الله الخلق أخذ الميثاق على الأنبياء سبحانه وتعالى. الميثاق الذي أقر على الأنبياء له ثلاثة بنود: أن يبلغوا الدين، وأن يقيموا، أن يؤمن كل نبي بالنبي الذي يأتي بعده، ثلاثة أن يؤمن كل نبي بمن؟ بخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأن ينصره إذا مد الله في عمره إلى أن لاقاه، لابد أن ينصره، هذا مهم. لذلك الخضر ليس بنبي، وهذا أقوى الأقوال، الخضر عليه السلام، لأنه لو كان نبيا للزمه أن يأتي إلى رسول الله وإيه؟ ويؤمن به ويقاتل معه في الغزوات، في بدر، في أحد، في الخندق. أين كان الخضر؟ لأن الصوفية يقولون الخضر كان حيا، وده قول بعض العلماء، وكان نبيا. لا، نحن نقول هو ما كان نبيا وما كان حيا وليس بحي إلى الآن. لا، هم يقولون أنه حي إلى الآن، نحن نقول أنه ليس بحي، إنما النبوة هي الأرجح أنه نبي. ولو كان حيا عند بعثة رسول الله، لو كان حيا للزمه أن يأتي إليه ليؤمن به وإيه ويتبعه. طب فين الخضر في الجمعة؟ ما يصلي جمعة؟ أين الخضر في الغزوات؟ أين الخضر في الفتوحات؟ فحياة الخضر أهل السنة يقولون مات، ويقولون أنه نبي بعضهم يعني، وهو الراجح كما قال ابن كثير وابن حجر، هو نبي نعم وقد مات. وقد مات طبعا بعضهم، بعض أهل السنة استدلوا بأدلة إسرائيلية أنه ما زال إيه؟ حيا. والصوفية عندهم خزعبلات، تلاقي قاعد معك كده، عليكم السلام ورحمة الله، وانت مش شايف حد، يقول لك الخضر ماشي. الخضر، الخضر، الخضر يا سيدنا الخضر. الخضر مين يا ابني؟ ما شفتش حد. يقول لك الخضر يأتينا ويعلمنا الأوراد، الأوراد، ويجتمع بنا في كل سنة مرة. ويقول الخضر ولي وليس بنبي، دي كلام الصوفية وبعض أهل السنة عشان ما نظلمش. والخضر ولي علم موسى النبي، يعني موسى تعلم من مين؟ من الخضر في سورة الكهف. يبقى إذن الولي يعلم من؟ يبقى النبي. إذن الولي أعلى من النبي، بما أن إذن قال ابن عربي المشرك الملحد في أسماء الله وصفاته الصوفي ابن عربي غير ابن العربي المالكي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني النبي في درجة أعلى أدنى من الولي، الولي درجة أعلى من النبوة، وهذه ترهات وخرافات، لأن أفضل البشر هم من؟ الأنبياء عموما. هذه في المقدمة باختصار شديد، فيها سؤالان فقط لا سنسأله. هقول لك المواثيق التي أخذها الله على بني آدم، وأقول لك الميثاق الذي أخذه الله على من؟ على الأنبياء. خلاص. قال المصنف في بداية المنظومة، نقرأ الأبيات إن شاء الله تعالى. طبعا هذه المواثيق ذكرها بعد أن أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، بدأ المنظومة بين بسم الله تبركا، وكل شيء لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، حديث ضعيف، ولكن أسوته في ذلك القرآن حيث بدأ بسم الله، وما ذكر اسم الله على شيء إلا إيه؟ بورك، طعام، بهيمة، ولد، كل شيء. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، ثم بدأ بعد التسمية بالإيه؟ الحمد. إيش هو الحمد؟ أنت لابد أن تعرف، أن تتدبر القرآن، لأن القرآن أنزله الله لليه؟ كتاب أنزلناه إليك ليدبروا، اللام أمر والدبروا فعل مضارع، ولام الأمر إذا دخلت على المضارع أفادت الوجوب، كما قال علماء الأصول ليدبروا. يبقى أنت يجب عليك أن تتدبر القرآن الكريم. الحمد يختلف عن الشكر كما قال أهل العلم، إذ الحمد هو الثناء الحمد هو الثناء على المحمود، ورب العالمين هو أجل من يحمد لكمال صفاته وكمال أسمائه وكمال أفعاله. الكمال من كل الوجوه، كمال في الأسماء، كمال في الصفات، وكمال فين؟ في الأفعال سبحانه وتعالى. سلم من النقص في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فهو حري أن يحمد عز وجل. والحمد أعم من الشكر باعتبار وأخص باعتبار. قال أهل العلم: الحمد باعتبار ما يصلك من المحمود، ليس شرطا أن يصلك شيء. أنا أحمدك لصفاتك، أنت صادق أمين مصلي مستقيم، فأنا أحمدك على هذا. ما وصلني منك شيء، لكني أحمدك لصفات ذاتك. فهمت هذا؟ أما الشكر لابد أن يصلني شيء منك. تجيب لي مية أقول لك إيه؟ Thank you. أقول لك شكرا؟ أقول لك حمدا؟ لا، لأنك أوصلتني شيئا من تجاهي. فالشكر على نعمة، نعمة أعطاها المشكور إلى الذي يشكره. الشكر أخص. كذلك الشكر أعم من الحمد، لأنه يكون باللسان والقلب والجوارح. الشكر عام، اعملوا آل داود شكرا. أما الحمد يكون باللسان والقلب، هذا أخص من هذه الوجهة. هذا فهم أم لم يفهم؟ الحمد لله كما هدانا، الله الحمد لله على نعمة الهداية، والله الحمد لله. المسجد هداية، قرآن، نسمع الشيخ تامر، الشيخ شعيب، صلاة، ذكر، اطمئنان، رضا عن الذات، رضا عن الله، رضا عن الرزق، رضا عن الولد، رضا عن الزوجة، رضا عن الحياة، رضا عن الصحة، رضا عن المرض. كل شيء أنا راضي بفضل الله، عايش مستقر مطمئن متوازن. إنما هؤلاء ما في توازن، ما خبيث عقول، ما في أضل من أنعام الشيخ فهد. إن شاء الله عليك أبو الشيخ فهد. أيوة كده، طلع البهورات دي، هم كالأنعام بل هم أضل. قال الله في وصف اليهود: كالحمار يحمل إيه؟ شبههم بالحمار، وشبه الذي انسلخ من آياته بالكلب، مثله كمثل الكلب. وذلك في الحديث عن الشيخ علام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ يعني واحد الشيخ تامر ساجد، صاحبنا راح رافع رأسه قبل الإمام، أما يخشى أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار؟ لماذا قال رسول الله رأس الحمار، رأس الحمار؟ لأن الذي يرفع رأسه قبل الإمام لا عقل له، عقله كعقل الحمار. ليه؟ هل ستخرج من الصلاة قبل الإمام؟ سبقت الإمام في الركوع والسجود، برضو هتستنى لما يسلم. يبقى عملت إيه؟ ما أنت مستني، خليك مستني بقى. لا تكن كالحمار، والحمار لا يفهم، الحمار ليه؟ ما في مخ. المهم، قال: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفر الله ويحمد الله ويبدأ بسم الله وأستعين الله وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى سبحانه وتعالى. ثم يشهد الله عز وجل يقينا: وبعد إني باليقين أشهد. شوف اليقين ده مهم، ودرجات اليقين ثلاثة، اكتبها لأنها محل سؤال إن شاء الله. عين اليقين، حق اليقين، اليقين، وبعد ذلك مرتبة ثلاثة. نمبر ون، لا اليقين، اليقين. نمبر تو، عين اليقين. نمبر ثري، حق اليقين. ايه الفرق بين الثلاثة؟ شيخ ابو كوثر اصحى، أيها الصومالي الأصيل. اليقين يا سيدنا أن توقن عالما بما قال الله وقال رسول الله. عندي يقين لا يقبل شك، بس يقين علمي ينتقل إلى عين اليقين وهي مرتبة أعلى من اليقين، يعني كأنك تراها، عين اليقين. ثم حق اليقين أعلى من عين اليقين. ماذا قال الله عز وجل في سورة التكاثر؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا ستعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترونه ثم لترونها عين اليقين. يبقى علم اليقين وعين اليقين. الكلام هنا أنا مؤمن بيقينا بوجود النار، مؤمن ولا غير مؤمن؟ النار موجودة ولا لا؟ يقين ولا شك؟ يبقى ده يقين. أرتقي بعد ذلك إلى كأنني أراها، كأنني أراها في كل يوم، كأنني يوم القيامة سأراها إيه؟ رأي العين. يبقى يقين، عين يقين، بعدين حق يقين عند المشاهدة، عند الرؤية الفعلية. قال مراتب اليقين ثلاثة: يقين، عين، عين اليقين، وبعدين حق اليقين. قال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن سبحانه وتعالى، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. هو دي كلها مقدمة قبل أن أدخل فين؟ في المنظومة، قبل أن أدخل في الأبيات المنظومة. يستهلها بحمد وثناء وصلاة وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا إيه؟ رسول الله، وأن خير خلقه محمدا، خير الخلق عليه الصلاة والسلام، والله خير الخلق، خير الأنبياء وخير الرسل وخاتمهم وأفضلهم، بعث إلى خير أمة وبخير كتاب عليه الصلاة والسلام، وجاء بالبينات والهدى. البينات والهدى من عطف العام على الخاص، البينات والهدى. عشان كده بنقول يا أخوانا القرآن ده هدى، يوم أن تترك القرآن تضيع، وضاعت الأمة الآن، ضاعت، ما تحط الدساتير ودساتير دساتير، دستور يا أسياد ما عندك الدستور، وهل شرع الله يستفتى عليه؟ يعني أنا مثلا ممكن أقولك في توافع الشرع متوفيشي، توافع متوفيشي، ما شاء الله عنك ما وفقت، ما شاء الله عنك أنت ما وفقت. أنا لا أصوت على الشرع، والحمد لله لم أصوت، لأن الشرع لا يصوت عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ قدرش أقول له اختار مختار شرع أو الشرع، ده الشرع رغم أنفك، ما كان لك أن تختار لأنك عبد، لابد أن تسلم لحكم الله ويسلمه إيه؟ تسليما، ويسلمه تسليما، ده عقيدة، ده دين، لا يحق لأحد أن يرد الأمر على الله سبحانه وتعالى عز وجل. لازم أوضح هذه النقاط للناس. قال رسوله إلى جميع الخلق عليه الصلاة والسلام، هو دي من ضمن الفروق بين الرسول وبين كل الأنبياء، أنه بعث إلى من؟ إلى العالمين. العالمين دي من الجن والإنس، خلي بالك، العالمين تشمل الجن والإيه، يعني هو رسول الله عز وجل إلى العالمين. طبعا بعض المستشرقين يقول لك الرسول لمن؟ للعرب فقط، يعني هو ليس للعجم، هو للعرب بس، بتاع العرب. يناقض قول الله عز وجل: وأرسلناك للناس كافة كافة. فهو رسول إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، كلها مترادفات بالنور الهدى دين الحق. صلى عليه ربنا ومجد عليه الصلاة والسلام. النصارى بوجه المسلمون بيقول أن الله يصلي، المسلمون يقول أن الله يكبر ويركع. يا رجل يا غبي، الصلاة هي الثناء؟ يطلعت في قناة نصرانية من ثلاث أيام بتفرج كده، فقبل الضغط علّى عليها الضغط، يأتي بآيات ولا يفهمها هذا الحقير، هو من معه من بنت عاملة زي الإردة. القرآن يتناقض ويصف الله بصفات النقص، الله يصلي، شفت ربنا بيركع ويسجد؟ يا دنكي، يصلي يعني ايه؟ يثني، ده ثناء. الصلاة ايه؟ ثناء. يقول لك في إله يتحدى البشر، فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أنا أحسن الخالقين، ما في خالقين غيري. هو لا يفهم أن الخلق أنواع، في خلق من عدم وفي خلق من موجود، فالذي يخلق من موجود البشر، والذي يخلق من عدم الله عز وجل، وليس إلا هو سبحانه وتعالى. ولك شوف ربهم يتحدى ويقول أنا أحسن الخالقين ويثني على نفسه. وهو المشكلة، وبعض المسلمين يسمعوا الكلام ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. نفسي كده واحد من دول يجي ونظر عالم من علماء الشرع يفضحوا على الملأ، النصارى في ناحية والشيعة في ناحية والعلمانية في ناحية، ما احنا بنواجه الآن حرب من مثلثات ومربعات ومخمسات، مصيبة. هتفضل يمين ولا يمين؟ شيعة ولا صوفية ولا علمانية ولا قديانية ولا يهود ولا نصرانية؟ الدنيا ايه؟ كلها مصائح، يعني نسأل الله العافية. والله صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا، يعني أنا أصلي على محمد وعلى آل محمد وعلى صحب محمد أبدا الآبدين، أصحاب النبيين الأمين، حبهم إيمان وكرهم نفاق. ثم بيّن ماذا يريد من المنظومة كما قلت بالأمس. وبعد، كلمة وبعد تفصل بين السابق واللاحق. ما طلع الجمعة وليه إن الحمد لله، ثم أقول إيه أما بعد، خلاص الفدة سيبكم منه، أنا إيه داخل في الموضوع. ولذلك قال بعض العلم وآتيناه الحكمة فصل الخطاب، قال بعض المفسرين فصل الخطاب هي أما بعد، هي فصل الخطاب، تفصل ده عن ده. أما بعد وبعد، هذا النظم في الأصول، هذه منظومة في علم الأصول، لمن أراد منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. المنهج أهم المنهج يا عم الشيخ تامر، أهم المنهج. كثير خلعوا المنهج قبل الثورات العربية، كان يقول نحن على المنهج، بعد الثورة خلعوا ملابسهم، أزاحوا المنهج. المنهج أصول واضحة، ما في تكفير، ما في تفجير، ما في استحلال أموال ولا استحلال دماء ولا ارتماء في أحضان الديمقراطية الغربية ولا مولاة لليهود ولا مولاة للنصارى. منهج فيه كده، منهجنا واضح بين الآن. ملوخية، سمك، لبن، تمر هندي، والله باسم الثورات العربية. يا عم الظلم نرفضه والاستبداد نرفضه، إنما تزوب وتقول لي منهج، تقول لي أنا عن منهج السنة؟ لا، منهج السنة واضح، واضح بين. عموما قال سألني إياهما لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، شيخ قال له ألف المنظومة حافظ، فقلت مع عجي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي الله عز وجل. يعني أنا عاجز ومشفق على نفسي أنني أخوض هذا البحر. يا أخي العلماء كان عندهم إيه؟ تواضع. سيدنا طواب مش حافظ لي 50 حديث يطلعوا لي يا بريطانيا الهدي ما عليك جدي أنا أعلم أهل الأرض. إيه؟ طبعا هذا مشكلة ظهرت عندنا أيضا يا شيخ في مصر اللي هو تطاول الصغار على من؟ على الكبار. الشيخ ده من ده، شيخ من ده، شيخ من ده، خارجي معتزلي مرجئي رافضي حزبي، البقاء لله في كل العلماء. وانت امام اهل السنة والجماعة وانت عندك كم سنة؟ يقول لك 20 ان شاء الله. تعلمت على دي من لسه في الحضانة بإذن الله تعالى. قال طب ما تعرف قدرك يا عبد الله. قال طب ما انا عندي اخطاء. وانت كل عالم عنده اخطاء، بس في حاجة اسمها الادب مع العلماء والتأدب، والخلاف وارد بين أهل العلم والسلف. المشكلة الآن إذا اختلفنا لابد أن يمزق بعضنا إيه بعض. أول ما اختلف معاك اردم عليك، وإذا عدم تأدب بأدب الخلاف. في حاجة اسمها أدب الخلاف، وفي حاجة اسمها أدب الحوار، وفي حاجة اسمها أدب المناظرة. الأدب، تعلم الأدب يا سبحان الله. قال اعلم بأن الله جل وعلا، بدأ في المنظومة، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. اللهم خلقنا إيه؟ سدى، بل خلق الخلق ليعبدوه، أول بيته يعني خلقنا الله للإيه؟ للعباد، ها؟ سبحانه وتعالى. وبالألوهية يفردوه، انتبه، يعني ربنا الله عز وجل خلقنا لإفراده في الألوهية سبحانه وتعالى، وليس في الربوبية. يعني الغرض من خلقنا إفراد الله في الإن، ما هو إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني في العبادة. إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدوني في أمر الإيه؟ العبادة. هذا هو الهدف والغاية من الخلق. ثم جاء ذكر الميثاق الأول، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. أبونا آدم أخرج الله إليه الذرية منين؟ من ظهره، قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى. وآدم هو أبو الإيه؟ البشر. طبعا عندنا من اجتهد فقال لا، ليس آدم هو أبو البشر، في قبل آدم خلق. رحم الله الشيخ عبد الصبور شاهين في دار العلوم عندنا، عمل كتاب، عمل مشكلة ضجة، وله يعني أخذ من إسرائيليات إن آدم ليس أبو البشر، إنما فيه بشر قبل آدم، وده اجتهاد مردود. هو آدم أبو البشر، وقبل آدم لا يوجد على الأرض بشر، كما قال القرآن الكريم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا هو البدء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله عز وجل أخلق من ظهر أبينا آدم، من ظهر خلق من ظهر أبينا آدم، أخرج من ظهر أبينا آدم الذرية كالذر، وأخذ العهد والميثاق عليهم أنه لا رب يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وبعد هذا الميثاق الثاني، ميثاق الإيه؟ ما احنا قلنا ثلاث مواثيق. الميثاق الاول ميثاق ادم، الثاني نسيته يا الفطره يا مولانا، والله الفطره سائلها من ربع ساعه. اقول لي بس يا سيدي لسه ده المنظومه 92 بيت، هتنسى من الاول؟ ها الفطره، والثاني الرسل، والثالث الرسل اهو. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، يعني أنزل على كل رسول إيه؟ كتابا، توراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، القرآن. أنزل الكتب وأرسل الرسل لئلا يكون على الناس إيه؟ لئلا يكون للناس على الله إيه؟ حج، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروه. يعني الرسل لماذا جاءوا؟ يذكروا الناس بالميثاق الأول، ميثاق من؟ آدم. لأن احنا نسينا ولا نؤخذ بالنسيان الإنسان. فذكرونا بالميثاق الأول ثم بشرونا وأنذرونا وبلغونا ودعونا. دي وظائف الرسل. وظائف الرسل لماذا أرسل الله الرسل وظائف؟ قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. يعني حتى لا يكون لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى، تبلغه الدعوة، تبلغه كلام الرسل والأنبياء، فمن يصدقهم بلا شقاق يصدق الرسل فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار. يعني إيه عاوز يقول؟ يصدق الرسل سينجو من عذاب النار، إما ابتداء وإما انتهاء. يعني إما إذا دخلها سيخرج منها، سينجو منها يوما، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. عقب الدار هي الإيه؟ الجنة. مولانا الجنة لها أسماء في القرآن، من أسمائها الغرفة. الغرفة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وفي الحجرات هم آمنون. الجنة لها أسماء والنار لها إيه؟ أسماء طبعا مترادفات. ومن به وبالكتاب كذب، يعني كذب الرسل وكذب الرسل وكذب الكتب ولازم الإعراض عنهم والإبا، أعرض عن الكتب وعن الرسل وأبى، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. في الدارين دي مش مشكلة، مستوجب للإيه؟ للخزي في الدارين. والله يخزيه الله فين؟ في الدنيا والآخرة. أخبرني عن رجل ناقض الرسل وناقض الأنبياء وحارب الله وحارب رسوله وما أخزاه الله من طواغيت الأرض ظلمة، ومن كل من ظلم وجحد وكفر جديد قديم وجديد. أخبرني، قل لي كده مين منهم أعزه الله؟ لابد أن يزله الله لأنه طاغى. لن لا أريد أن أذكر أحدا هنا حتى لا يقول ليبيا لتول القذافي، ما تقول مبارك، ما تقول علي عبد الله صالح، ما تقول الأسد، ما تقول يعني من القديم والحديث، النمرود، فرعون، أبو جهل، كله أحمد بن أبي داود الذي عذب القاضي الذي قال بخلق القرآن وعذب من أجله ابن حنبل في سجون العراق وعذبوه عذابا شديدا وجلدوه. أبو رغال في الجهرية. أبو رغال. وغير عم الشيخ وتابر، من تاريخ من قديم الزمن من أعزه الله؟ والله لا يعز الله إلا الأولي إلا أهله، أهل القرآن وأهل العلم، يرفع ذكره ويخلده في الدنيا والآخرة. تقول البخاري، تقول مسلم، تقول ابن حنبل، تقول الشافعي، تقول مالك، تقول أبو حنيفة، قراء القرآن. أما تذكر العلماء، العلماء ملوك الدنيا وملوك الآخرة. كل حدث في مصر الآن عندنا يطلع العلماء يخاطب الشعب يحشد الشعب، وكلهم إيه؟ الباقي كله إلى إيه؟ غير رجعة. ما حد يسمع إلا من على شكلته. أول ما يطلع العلماء مجلس شورى العلماء الإصلاح للتغيير الأزهر أنصار السنة الجمعية الشرعية العلماء تكلموا الكل إيه؟ يكنسلوا على الكل بإيه؟ والعلماء يملكوا ماذا؟ يملك العلماء أموالا؟ ما في شيء. الصعيد عندنا 30 مليون، أنا ذهبت الصعيد 4 مرات بعد الثورة إن شاء الله، ما الصعيد كانت محرمة علينا قبل الثورة، وشرم الشيخ محرمة علينا، لا يدخلها إلا أتباع النظام الفاسد. أما أنت لا، أنت ببلدك وأحظر عليك أن تدخلها، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. تروح عندنا فأحمد حمد يقول لك اطلع برا وإلا المعتقل. حاضر يا عم، ده روح أتفرج على بلدي. لا بلدك لا. المهم صعيد 30 مليون نسمة من شعب مصر، والصعيد دوله بقى عندهم عاطفة للعلماء، تقول له العالم بقول كذا، ما في قول أمام العالم، خلاص أنا قفل، ما في كلام إلا العلماء. وحتى كل المحافظات هكذا غالبها العلماء يوجهوا الناس، الناس تستجيب، فالعلماء لهم أثر على الناس. علم ذلك المخالف بعد طول زمن. بماذا فضل الناس العلماء؟ فضل العلماء الناس، احتاجوا لعلمهم واستغنوا هم عن دنياهم، كما قال أهل البصرة في الحسن البصري، هو العالم ده يملك أموالا يعطيها للناس؟ أبدا والله، الناس بتحبه كده، الله زرع له الحب، الناس تحتاج إليه أكثر من حاجته من الطعام والشراب، مشاكله كلها العالم معه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يا أخواني رفع ذكرهم في الدنيا والإيه والآخرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وانتقل بعد ذلك إلى الباب الأول، وهو يتحدث فيه عن أقسام التوحيد. القسم الأول الربوبية والأسماء والصفات، القسم الثاني العبودية أو الألوهية. تعال نقول الشيخ حافظ اعتمد التقسيم الثاني هذا، هو التوحيد انقسم إلى تقسيمات للثلاثية أم رباعية. يبقى أسألك هنا، التوحيد ينقسم إلى 1 2 3، تقول لي إيه؟ ربوبية، ها، أسماء وصفات، ألوهية، يبقى كم كده؟ 3. لو حبيت بقى أتعبك شوية أقول لك التوحيد ينقسم إلى 1 2، وأنا أقصد هذا السؤال. نمبر 1 توحيد المعرفة والإثبات، نمبر 2 توحيد القصد والطلب. والمعرفة والإثبات ينقسم إلى قسمين، الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب إلى قسم واحد، بس أحسنت. خد تقسيم ثالث، سموا الربوبية والأسماء والصفات التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، علمي خبري اعتقادي. التالي سموه توحيد عملي طلبي قصدي إرادي. يبقى إما تقسم التقسيم الذي ترتاح إليه. طيب تعالى نبذة مختصرة قبل أن ندخل إلى فضل التوحيد وأهميته. الرسل ما دعت إلى شيء قبل التوحيد، لم تدعو إلى شيء قبل الإيه، وعشان كده بنقول التوحيد هو الإيه الحل. نعمل كده في شعار في مصر، جزائر، مغرب، صومال، التوحيد هو الحل. إيش التوحيد هو الحل؟ يعني أن الناس لو وحدت الله حقيقة حلت المشكلة. التوحيد هو الإيه؟ أو الله. لأجل ذلك سيؤمن أهل مصر بعد قليل أو بعد كثير بهذه المقولة، حينما الناس توحد الله تختفي السرقة والزنا والرشوة والمحسوبية، وتختفي البلطجة والاغتصاب والنهب، وتختفي حب الذات. والتوحيد يعلمك كل شيء، القرآن كله توحيد، القرآن هذا كله إيه؟ طب إزاي كله توحيد؟ ما في قصص أنبياء؟ ما هو دي إخبار بعز أهل التوحيد وتعذيب أهل الشرك. طب في أقيم الصلاة؟ ما دي أحكام من ثمر التوحيد، من ثمار التوحيد أن تستجيب لقول الله وأقيموا الإيه الصلاة. يبقى القرآن كله توحيد، أي حاجة هتهنى أقول لك توحيد، قصص، أحكام، إخبار، أنبياء، كله توحيد من أوله إلى آخره توحيد. قال كما قلت منزلة التوحيد، ثم انتقل إلى الحديث عن التوحيد المعرفة والإثبات، وهو الأول الربوبية والثاني أسماء الإيه والصفات. أنا هلخصها لكم تلخيص بسيط جدا. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الأسماء والإيه والصفات. هذان القسمان بيسمون توحيد المعرفة والإثبات، أو نسميهم العلمي الخبري الاعتقادي. توحيد علمي. إيش الربوبية؟ قال إثبات ذاته تعالى، إثبات ذاته تعالى الأدلة على وجوده عز وجل. وهنا نقسمها شيخ عبد المجيد لثلاث أقسام: شرعية وعقلية وبالفطرة. يبقى أجي سؤال يقول لك إيه أدلة إثبات ذات الله عند أهل السنة؟ واحد اثنين ثلاثة. تقول إيه بقى؟ شرعية عقلية فطرية بالفطرة. المصريين يقولوا إيه بقى؟ ربنا عرفوه بالعقل. لا يا أخويا، الله لم يعرف بالعقل فقط، عرف بالعقل وبالإيه وبالشرع والإيه والفطر، الثلاثة مع بعض. لا يكفي العقل لمعرفة الله. ليه؟ لأن العقل أثبت وجود الله صح، بس لم يثبت ما هي أسماء وما هي صفاته. ونكفى على تثبت أن الكون خالق كعلماء الكلام الذين علمونا ذلك في الفلسفة، تعبونا في علم الفلسفة. قال لك كل محدث لابد له من، كل حادث لابد له من محدث، الكون حادث لابد له من محدث، إذن الكون له خالق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا عم شكر الله لك، طب الخالق هذا ما اسمه ما صفاته؟ تعرف بالعقل؟ أنتم أثبتتم أن الكون خالق، جزاكم الله خيرا. إنما لا يكفي، لا يكفي ربنا عرفه العقل. غلط، عبارة خاطئة. أدلة إثبات الله بالعقل الشرعي، بالعقل، بالإيه، بالفطر. والقرآن تناول الثلاثة، وعلماء الشرع دللوا على ذاته بالثلاثة معا. الإمام أبو حنيفة وإمام مالك والشافعي وأحمد أجوها. أما أبو حنيفة فاستدل بالسفينة، قال لو أني أخبرتك أن هناك سفينة جاءت وتحملت بالركاب ثم انطلقت إلى الشاطئ الآخر فرغت حمولتها دون أن يكون فيها ربان، أتصدق ذلك؟ سفينة جت تحملت مشيت راحت هناك فضت من غير ما حد يقودها، بيصدق كده؟ تقول لا. يقولك طب الكون ده بسمائه بأرضه بليله بنهاره بشمسه بقمره بنجومه بخلقه أليس له خالق يدبر حركته؟ خلاص إقناع. الإمام مالك استدل باختلاف الأصوات والنغمات، ومن آياته اختلاف ألسنتكم في البصمة، أو ما دخلت مطر هسرو أبصم يا عم الشيخ حاضر أبصم كمان. إيش البصمة هذه؟ لا يوجد اثنان متشابهان فين؟ مستحيل. impossible يعني مستحيل أن يوجد اثنان لهم بصمة إيه؟ واحدة. سبحان الخالق عز وجل. ثلاثة، الإمام الشافعي قال لك ورقة التوت يأكلها الطير يأكلها الحيوان فيخرجها بعرا، يأكلها الدود فيخرجها حريرا، سماها إبريسم. إبريسم دي لفظ معرب. إبريسم إيه معرب يعني؟ هذه نقطة مهمة. لأن الأعداء الدين برضو مسكين اللي من النصرانيين النصارى. أنتوا بتقولوا إن أنزلناه قرآنا إيه؟ عندك 100 كلمة في القرآن مش عربي. زي إيه؟ إبراهيم استبرق مش عربية خالص. سجيل إسرائيل 100 كلمة ليست بعربية. وأنتوا بتقولوا إن أنزلناه قرآن إيه؟ يا أخي اسمع، السيوط رد عليهم بأربع كلمات. بقول لك هؤلاء أنت أغبياء يا أخي، ما في مخ، مخ ما في، حذاء هنا حذاء ما في مخ. هو المشكلة أن هذه الكلمات غير عربية صحيح، والعربية أخذتها من لغة الأخرى وأدخلتها إلى العربية قبل بعثة رسول الله، واستخدمها العرب فصارت إيه؟ معربة. إيش معربة يعني؟ يعني وافدة إلينا من لغات أخرى واستخدمناها نحن فصارت إيه؟ من جنس لغتين عربت، فاستخدمها العرب، فالقرآن يخاطب العرب فخاطبهم بلغتهم وباللغة التي استوردوها. لا مشكلة أبو كوثر، انحلت المشكلة. زي إيه؟ كلمة ساندويتش، لا خليك سندويتش دي صبح أقول لك هات لي إيه ساندويتش، تقول لي شيخ هي السندويتش ده عربية؟ ورحت أدور في مختار الصحاح في سندويتش لسان العرب، في سندويتش كلمة إيه سندويتش دي؟ قالوا يمكن إنجليزي. قلت نعم هي ليست عربية، لكن العربية استوردتها ووضعتها في قاموس العربية. هي أصلها في اللغة إيه؟ شاطر ومشطور وبينهما طاجج. ما روح بقى لواحد تحسب بيش يقول له أعطيني شاطر ومشطور وبينهما طاجج، مش لفة، هو يفهم يا فهد. نعم يا أخويا. أقول له أعطيني شاطر ومشطور وبينهما طاجج. يقول له الشيخ يسأل الله العافية ما عندي شاطر ومشطور، طب أعطيني سندويتش. أيوة أقول كده يا أخي، فهمني من الصبح. فالكلام في كلمات أخذت من لغتها الحبش، الحبش لغة حبشية زي الأبابيل، وأرسل عليهم طيرا إيه ترميهم بحجارة، سجيل للغة حبشية استخدمها الأحباش. خلي بالك كلمات عموما خليها حرير. الشافعي قال الورقة التوت يأكلها أكلها البهيمة، أتأكلها البهيمة ويأكلها الدود ويأكلها النحل فيخرجها عسلا حريرا بعرا، عسل حرير بعرا، المدخل واحد والناتج مختلف. ألا من صاحب الأمر إذن؟ عسل حرير بعرة، لابد أن هناك خالق سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي أحمد قال لا أنا حستدل بالبيضة، البيضة يخرج الحية، الميت ده بيضة لا حركة فيها، ميتة، البيضة ميتة، فإذا يخرج منها إيه؟ كتكوت بصوصو. سبحان الخالق عز وجل. كده قلت لك البيض في شم النسيم النصارى يأخذونه كإيه؟ كتعبير عن أن يسوع خرج إلى الحياة من قبره بعد أن صلب ليعيد للبشرية الإيه؟ الحياة والخلاص. كالكتكوت يخرج منين؟ عشان كده بحتفلوا بالإيه؟ بالبيضة يا مولانا. احنا كنا بناكل بيض زمان وخلاص، مش عارفين البيضة دي ليه. البيضة لها تاريخ، لها مدلول عقائدي عند النصارى، واحنا ما ناكل بيض مش فاهمين حاجة. في شم النسيم ناخد بيض ونلونه ونطلع الحديقة عيد الربيع، والبيض أصله معتقد نصراني زي بابا نويل. بابا نويل ده قسيس أصله، يعطف على مساكين ومش عارف إيه. يعني عاوز أقولك أن هذه الذي نفعله الآن له مدلولات عقائدية، وشجرة الكريسماس لها مدلول ولونها لها مدلول كما قلت أمس. عموما منهج الأنبياء والرسل في توحيد الربوبية هو تعريف الناس بملك الله بخلق الله. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض خالق؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي. قال إبراهيم للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها. يعني يربط أهل العلم والأنبياء من قبلهم أدلة وجود الخالق بالتأمل فين؟ في الكون، في الخلق. تلقى القرآن كله كده. أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال، وإلى الأرض أفلم ينظروا فوقهم؟ لا، أفلم ينظروا في سورة قاف وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها فلينظر إنسان إلى طعام، فلينظر إنسان مما خلق. هذا منهج القرآن. عقل، شرع، فطرة، الربوبية. وهذا القسم الحقيقة ما في، يعني حتى الأعرابي قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، السماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الواحد سبحانه وتعالى؟ وعندك الذي قال وعزوه إلى البدة، عزوه إلى أبي نواس، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الإيه الواحد. وهذه الأبيات في المنظومة. قال الشيخ أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته الإيه العلى. خلاص انتهينا من الربوبية. ونجيب هنا سؤال بسيط، نقول لك أدلة إثبات ذات الله تنقسم إلى 1-2-3. نبديك الامتحان، وحنا كل فصل عشره هديك الامتحان. لوش فهد شرعية عقلية فطرة. أنا بقول يا فهد الربوبية، أنا مش بقول لك أقسام التوحيد، بقول لك إثبات ذات الله عز وجل. ها؟ طبعا الفهد دخل السلوك في بعضه، دخل ابتدوا في بعض. لا، قال الثانية توحيد الأسماء والصفات. الأسماء هو إيه معنى توحيد الأسماء والصفات؟ ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله عز وجل بأسمائه ليه وصفاته. بس ما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله عز وجل بإيه؟ بأفعاله. تقول لي الربوبية معناها إفراد الله بأفعاله، الأسماء والصفات معناها إيه؟ إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. طيب، وعددها لا يعلمه إلا الله. عدد الأسماء مش تقول الحسنى، انتبه واصحى، أقول لك عدد الأسماء، عدد أسماء الله لا حدود لها، لا نهاية لها، لا تحصى ولا تعد. أسماء الله لا تحصى أو لا تحصى سبحانه وتعالى. لكن من هذه الأسماء أسماء تسمى الحسنى، من ضمنها هل الأسماء الحسنى هي كل أسماء الله؟ أوعى تقول كده، احذر أن تقول هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل، ما أصاب أحد أحدا هم ولا حزن، ما أصاب أحدا هم ولا حزن. ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني ونور صدري، إلا أذهب الله إيه حزنه وهمه. يبقى هذا الحديث يبين أن لله أسماء استأثر به سبحانه وتعالى. وانتبه يا أخي، فإن الشيء كلما عظم تعدلت إيه أسماؤه. السيف له كم اسم؟ الأسد كم اسم؟ الفاتحة لها كم اسم؟ القرآن، ده السيوطي عدل للقرآن أسماء. من أسماء الله أسماء حسنى 99. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما لها صفة، لها ميزة، من أعصاها دخل الجنة. هذه 99. طيب ما هي 99؟ كل محاولة لتحديدها يائسة فاشلة غير صحيحة. طبعا ابن حجر حاول، والشيخ الرضواني في عصرنا الدكتور محمود الرضواني، طب من قبل الشيخ الرضواني المصري عندنا ابن حجر حاول، سفيان بن عيينة حاول، ابن حزم حاول، ابن عثيمين حاول، الدكتور رضواني حاول، بنقول لهم متشكرين بارك الله فيكم يا علماءنا، لكن الله عز وجل أخفاها في سائر أسمائه. هذا هو منهج السلف، أن كل محاولة لتحديد الأسماء 99 محاولة ستبوء بالفشل، كمن حاول أن يحدد ليلة القدر، وكمن حاول أن يحدد ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وكمن حاول أن يحدد اسم الله الأعظم في أسمائه الحسنى، محاولة فشل. لا تلزمنا بها. طبعا في حديث عند الترمذي ضعيف، ضعيف، ابن حجر عدها وقال: الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى غير ذلك، وترك أسماء. ابن حجر ترك أسماء وأدخل أسماء، والدكتور رضواني ترك أسماء وأدخل أسماء، وابن تيمية وابن عصيمين أدخل أسماء وترك أسماء. هذه محاولات معذرة لهم، يعني اجتهادات لا تلزمني بها، أنت وشأنك. إيه معنى الإيمان؟ معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته أن تؤمن بما وصف الله به نفسه وبما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، وأن تمرر هذه الأسماء والصفات كما جاءت دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل كما قال علماء أهل السنة. يعني إيه؟ يعني أصله عز وجل له أسماء توقيفية تتوقف على الدليل، والأسماء باب الأسماء أضيق من باب الصفات. رب العالمين له أسماء وله صفات وله أفعال، صح؟ أسماؤه توقيفية، لا أسمي الله إلا بما سمى به إيه؟ النصارى سموا الآب باسم الآب والابن والروح القدس، والفلاسفة سموا العلة العلة الفاعلة، أعوذ بالله. فنحن لا نسمي الله إلا بما سمى به إيه؟ في القرآن، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي ذكي له. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، أن نؤمن بما وصف الله به نفسه، والصفات تشتق من الأسماء، من كل اسم تشتق إيه؟ صفة. يجوز، ولذلك باب الأسماء أوسع من باب الصفات. الصفات باب الصفات أوسع من باب الإيه؟ الأسماء. والأفعال ممكن أشتق منها أسماء، لكن هناك أفعال جاءت للمقابلة لا يجوز أن تشتق منها أسماء. يخادعون الله وهو، تقول الله مخادع، احذر احذر، يستهزئ الله يستهزئ بهم، تقول الله مستهزئ، لا، ده فعل مقابلة لمقابلة المجرمين بفعلهم. يبقى في أخواني صفات ربنا عز وجل وصف بها نفسه في القرآن الكريم، والواحد منا له أسماء وله إيه؟ صفات. يقول الشيخ فهد دي اسمه كريم، أمين، طويل، أسمر، بلضارة، سعودي، دي كلها إيه؟ صفات. واسمه هو فهد، يبقى اسمه اسم واحد وله إيه؟ صفات. طيب، رب العالمين له أسماء وله صفات. ايه توحيد الاسماء والصفات؟ ان نؤمن بها كما جاءت. قال الاسماء تدل في حق الله تعالى، اسماء الله عز وجل تدل على الصفة، اولا تدل على الذات مطابقة. اما اقول لك الرحمن تقول لي ايه؟ من الرحمن؟ الله الرحيم، القدوس، العليم. يبقى أول حاجة تدل على الذات مطابقة، مطابقة الاسم يدل على الايه. وتعدد الأسماء لا يعني تعدد الذوات، كما قال بعض الفرق الضالة تقولوا الله انت بتعبدوا كم إله، الرحمن ولا الرحيم والقدوس والسلام؟ نقول دي مترادفات يا رجل، لا تعني تعدد الآلهة. قال الله للمشركين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، هذه أسماء كلها لذات واحدة، لأنهم فهموا أن تعدد الأسماء معناها إيه؟ تعدد الذوات. يعني واحد مثلا عندنا اسم محمد واسمه محمود واسمه إبراهيم، في البطاقة محمد، بدلعوه في مصر يقولوا يا محمود، في العزبة عندهم يقولوا إبراهيم، يقولوا كم اسم؟ هقول هو واحد بس اسمه ايه؟ ثلاثة. هذا هو المعنى، سبحان الله. الشيء الثاني، الاسم يدل على الصفة المقابلة له. قال اسم السميع مطابقة والتزاما، يدل على الصفة المقابلة التزاما. يبقى واحد يدل على الذات تضمنا، التزاما آسف، قال مطابقة والتزام وتضمن. ايه معنى مطابقة والتزام وتضمن؟ الاسم يدل على الذات مطابقة، يعني هو الرحمن هو الرحيم هو ايه، يطابق الاسم يطابق الذات، هو هو. يدل على الصفة المقابلة، سأعطيك مثالا الآن حتى تتضح. السميع يدل على صفة السمع تضمنا أو التزاما، يبقى المطابقة السميع تدل على الله مطابقة، السميع تدل على صفة السمع التزاما، تدل على غيرها من الصفات تضمنها. حديك مثال وانت تقول لي بقى على طول ورا بعض الثلاثة. دلالة الأسماء الحسنى على الله عز وجل، اسم العليم على ما يدل؟ لا، واحدة واحدة كده امشي معاي. العليم يدل على واحد الله عز وجل بالتطابق، هو العليم مطابقة في فرق. اثنين، صفة العلم التزاما، بقية الصفات تضمنا. ايه معنى بقية الصفات؟ يعني العليم ده لازم يكون حي صح، لازم يكون قيوم، كل أسمائه سبحانه وتعالى بعض أسمائه وصفاته تدخل في هذا الاسم. طيب ناخد صفة تانية أو اسم تاني، الرحمن. على ما يدل اسم الرحمن؟ واحد، ذات الله عز وجل تطابقا، والرحمة التزاما، وباقي الصفات تضمنا. يبقى كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على هذه الثلاثة. دلالة الأسماء الحسنى في حق الله تدل على الذات تطابقا، وتدل على الصفة المشتقة التزاما، وتدل على ذات الصفات إيه؟ تضمنا. مفهوم هذا الكلام ولا غير مفهوم؟ أما أسماء غير الله عز وجل سبحانه وتعالى لا تدل إلا على الإيه؟ الذات بالطبق أو بس تطابق. أقول لك تامر، تقول له هو ده الجسدي اللي قدامك ده هو تامر، تطابق من اسم والمسمى والصفات تدل على أي صفة؟ في اللغة العربية. أمين يا رب. ممكن واحد اسمه إيه؟ عبد الكريم، أو اسمه مثلا يعني إيه؟ كريم. فين الشيخ كريم؟ ولك أنا أنت كريم؟ يبقى أنت جثة، الاسم يدل على ذاتك. أروح بيته أبخل خلق الله، هتمال يا شيخ كريم مش عندي كوباية شاي، مش عندي. أنت كريم، صلموك اسموك نورا وكان الحق أن تسمى ظلاما. يعني الاسم لا يدل إلا على الذات في البشر، أما لا يشتق منه إيه؟ الصفة المقابلة. يعني واحد اسمه نور، الذات هي نور، هل تدل على صفة النور؟ تقيم ظلم على طول عادي. نعم، المقابلة والالتزام نفس الشيء؟ نعم، المطابقة والمقابلة، المطابقة والالتزام والتضامن، ثلاثة مطابقة التزام تضمن. كل اسم لله عز وجل يدل على ذاته تطابقا، ويدل على الصفة المقابلة التزاما، ويدل على غيرها من الصفات تضمنا. ده في حق الله فقط، أما في حق المخلوق لا يدل إلا على التطابق الذات بس، أما الصفات لا. تفضل. كلمة تدل على الصفة المقابلة، المقابلة في المعنى. المعنى الرحمن الرحمة، العليم العلم، مش كده ولا إيه؟ السميع السمع، بالتزام مطابقة التزام، تضمن بقى صفات الأخرى بخلافها. يعني إيش تقول؟ هوسطها لك تاني. ده اسمه يا إخواني موبايل، تليفون، هاتف، جوال. كلمة جوال تدل عليه مطابقة، أو جوال مقول لك حطه في جيبي كده، وقول لك في جيبي جوال، انت أطول تفهم انه ايه؟ تليفون شكله كذا، نوكيا كذا كذا، تعمل له صورة أطلعه كده، يبقى هو ايه؟ الاسم يدل على الجثة مطابقة. الجوال هو ذات الجوال هذا، إنما لا يدل على سوى ذلك. إنما أسماء الله تبارك وتعالى تدل على ذات، نعم، لكن تدل على صفات، تدل على الصفة المقابلة بالالتزام، وتدل على غيرها بالتضمن. يعني أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء وصفات، مش أسماء بس، كل اسم يقابله إيه؟ صفة. عليم علم، حليم حلم، سميع سمع، بصير بصر، اسم حي على طول، حي حياة، كل اسم يقابله صفة. هذه الصفة المقابلة للاسم بالالتزام تحقيقا، يعني التزاما تحقيقا، وتدل على غيرها تضمنا، اي صفة اخرى تدخل فيها ضمنيا. فهمت يا شيخ؟ مثلا التضمن زي الحياة مثلا، بقول لك عليم تدل على العلم، صح، التزام، وتدل على الحي، هو العليم ما هوش حي، لابد ان يكون حول خبير. كل الاسماء الاصرات الاخرى تدخل فيها بالتضمن. واضح الكلام؟ طيب، اسماء الله عز وجل من باب التوحيد ايضا غير مخلوقه، هي وصفات. احذر ان تقول ان اسماء الله ايه؟ مخلوقه. لو قلت كده، من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق. لو قلت مخلوقة، إيه معنى مخلوقة؟ أنها كانت غير موجودة ثم، طب من الذي أوجدها؟ من الذي أوجدها؟ أسماء الله عز وجل غير مخلوق، وصفاته غير مخلوق، لأنك لو قلت مخلوقة معنى ذلك أنك تصف الله بالإيه؟ بالنقص قبل أن تخلق، وبأنه سبحانه وتعالى له من خلق هذه الصفات مستعير، استغفر الله. لذلك محنة الإمام أحمد كانت إيه؟ خلق القرآن. هو القرآن ده مخلوق؟ ما أقول القرآن ده مخلوق، إيه معناها؟ القرآن ده عبارة عن إيه؟ كلام الله. حلو، بس يا شيخ فهد، اسمه كلام الله، صفة من صفات الله أنه يتكلم سبحانه وتعالى. إما تقول القرآن ده مخلوق، معنى ذلك أنه قبل أن يتكلم به الله كان إيه؟ عدما. يعني الله كان أبكما ثم يتكلم، يا مجرم، هذا إجرام في حق الله عز وجل. إذن تقول أسماء الله وصفاته غير مخلوقة. ولذلك الشيخ السجستاني قال ذلك في مطلع منظومته الحائية في باب الحديث عن كلام الله عز وجل، وأن القرآن غير مخلوق، وسأتي إليها في صفة الكلام إن شاء الله تعالى. طيب، إيه معنى إحصاء أسماء الحسنى؟ من أعصاها دخل الجنة، إيه معنى أعصاها؟ لا، إذا القرآن الكريم يقول لك معرفته، هو الله الحي لا القيوم لا تخذه القدوس السلام، يقعد يذكر كده، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكب، كده أعصيتها، سلمنا على نفسك. لا يا مولانا، أعصاها يعني إيه؟ حفظها وعمل بمقتضاها والتزم بها في حياته، ولم يلحد فيها، وآمن بمدلولها، وآمن بمعناها، هذا هو الإحصاء. مش الإحصاء تحفظها، ما ابني حفظها في ابتدائي الحضان، خذ يا ابني تعال قول لي أسماء الله إيه، قول لي حاضر يا رب، الحي القيوم، ولا عارف حاجة، ولا عارف الحي ولا القيوم ولا العليم، وحفظها زي البغبغاء وخلاص. لا، الإحصاء معناها أشمل، كما قال ابن القيم. إيه معنى إحصاء أسماء الله الحسنى؟ قال والإلحاد في أسمائه، وذروا الذين يلحدون، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وحجبه لك سؤال إن شاء الله، يقول لك الإلحاد ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الإلحاد في أسماء الله هي 1، 2، 3. الإلحاد يعني الانحراف، يعني الميل، ومنه اللحد. اللحد فين؟ في القبر. تعرف اللحد؟ تحفر هكذا في جانب الأرض تميل حتى تدخل الميت. وذروا الذين يلحدون. والملحدون في أسماء الله ثلاثة: الحاد الإلحاد، الحاد المعطلة، الحاد المشبهة، الحاد النفاة. المشبهة والنفاة والمعطلة. من هم المعطلة؟ الذين عطلوا الأسماء والصفات، أنكروا الأسماء وأنكروا الصفات، دي إلحاد. وفي قسم أثبت الأسماء دون الصفات زي المعتزلة، قال لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. أعوذ بالله. أثبتوا الأسماء دون الإيه؟ الصفات. هم المعتزلة. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، لا أسماء ولا صفات. قالوا تعدد الأسماء معناه تعدد الذوات، لا ما في أسماء، والصفات كمان ما في شيء صفات، لا أسماء ولا صفات، جهمية. والمشركون الأوائل شبهوا آلهتهم بالله، العزة من العزيز، يعني اشتقوا من أسماء الله أسماء لمن؟ لأصنامهم. والمشبهة شبهوا صفات الله بصفات من؟ المخلوق. قال لك سميع كسمعي هذا، بصير كبصري هذا. أعوذ بالله، أعوذ بالله منك. طيب خلاص بعد المغرب طبعا. طبعا ناخذ ربع ساعة راحة ونخش بعد المغرب. طيب ناخذ ربع ساعة راحة، تتوضأوا تستعدوا للمغرب، ثم نصلي المغرب ونكمل. بس حاضر حاضر لحظة واحدة تفضل. أنك القرآن كلام الله هو صفة من صفاته. أيوة صفة، يعني كلام الله، يعني صفة الكلام، صفة الكلام، يعني الله عز وجل يتكلم. هل تسمي الله المتكلم؟ هو يتكلم سبحانه وتعالى، ومن صفة الكلام. نعم. طيب إن شاء الله توضوا، حمام، غداء، شاي، كافي، كوتشينو، كله تمام إلى بعد المغرب إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يخليك خير إن شاء الله. إيش ايش انت؟ مش عايز يمشي معايا الشغل. انا اسف. في نفطرنا بس ان شاء الله. يستر المغرب يستر نص ساعه. نو نو جست when they send you a message they cut it off. نو وي ار توك اوف ما هو المشكله. وصفات اخبر بها الله عن نفسه سبحانه وتعالى، يعني صفات تشتق من الاسماء: العليم العلم، الرحيم الرحمة، البصير البصر، السميع السمع. هذه صفات مشتقة من إيه؟ من الأسماء. وهناك صفات أخبر بها الله سبحانه وتعالى عن نفسه كحبه تعالى للمؤمنين: إن الله يحب الذين يقاتلون. يحب، صفة الحب سبحان الله. وأنه يكره: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره الله انبعاثهم. الوجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه عبر به عن الذات سبحانه وتعالى. اليد: يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك. طبعا بعد ذلك الشيخ يعني تعرض بتوسعة إلى معاني بعض الصفات. والحقيقة معاني بعض الصفات ومعاني بعض الأسماء. تعرض إلى صفة الرب، اسم الرب، ما معنى الرب؟ المالك، رب الدار يعني إيه؟ مالكها طبعا، ذو الجلال المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال المنزه عن النقائص. الله عز وجل سلم من النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. الكبير، اسم الكبير، أكبر من كل شيء في السماوات وفي الأرض. الخالق المقدر لإيجاد أشياء، هو الله خالق كل شيء، خالق، اسم الخالق، منها صفة الإيه؟ الخالق، خالق يبقى خلق. ما أنا سأبسط لك المسألة. السيارة تدل على ثلاثة أشياء، تدل على جسد السيارة وعلى كل سيارة مطابقة. سيارة خلق المنتدى، يبقى أنت عرفت ما معنى السيارة. وتدل على الكاوتش والأبواب تضمنا، السيارة تحوي هذه الأشياء. وتدل على الميكانيك الذي صنعها كما قال أهل العلم، البارئ، المصور، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الأحد، القدير، مطلق القدرة. الصمد، إيه معنى الصمد؟ لها ثلاث معاني. الصمد معناها الذي لم يلد ولم يولد، أدي معنى من معانيه. الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي يصمد إليه الخلائق يتوجهون إليه بالدعاء، هذا معنى الصمد. قال أيضا البر، إنه هو البر الرحيم، يعني البار سبحانه وتعالى، المهيمن. تعرض هنا لاسم العلي، هو هنا بقى ايه، توقف. العلي منها صفة الايه، العلو. والعلو ده صنف فيه الامام الذهبي كتابا سماه الايه، العلو. وهذه الصفة وهذا الاسم الكثير من المسلمين يجهله. إن سألت الآن أين الله، قال في كل مكان. عقيدة جهمية، صوفية، حلول، اتحاد، ما إيه معنى أين الله؟ علي سبحان ربي الإيه؟ الأعلى. والأعلى ما علاك، الرحمن على العرش استوى، على فوق العرش سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك إثبات جهة كما قال الشيخ رحمه الله، إنما إثبات صفة العلو. والعلو الحقيقة له العلو بمعانيه الثلاث، كما قال علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. اكتب هذا الكلام، صفة العلو تشمل العلو بأنواعه الثلاث، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. إيه معنى علو الذات؟ هو ده المشكلة، هو ده عندنا الآن. علو الذات معناه أنه بذاته على. والأدلة على علو الذات أدلة كثيرة جدا جدا، لا أستطيع أن أحصيها الآن، أعطيك أمثلة سريعة. قال الله عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم، وقال الله إليه يصعد الكلم الطيب، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال عن عيسى بل رفعه الله إليه، وقال إليه تعرج الملائكة، والإسراء والمعراج صعد النبي إلى أعلى، كل ذلك صفات علو. وسبع مواطن في القرآن: الرحمن على العرش استوى أعلى سبحانه وتعالى. طبعا أدلة العلو، الشيخ الذهبي رد على الجهمية طبعا في أكثر من حديث وأكثر من آية، ثم قال أقوال الصحابة والتابعين تبين هذه الصفة. الصحابة والتابعين والسلف كان يؤمن بعلو الإيه؟ الذات، علو الذات سبحانه وتعالى. لا خلاف بين أحد على علو الشأن وعلو الإيه؟ القهر. كل الفرق علو الشأن يعني شأنه إيش؟ عالي، ليس لأحد أن يرتفع عن شأن سبحانه وتعالى. وعلو القهر معناه أنه يقهر العباد ما أراده يكون، ما في حد قال أنا أريد والله يريد أن أفعل ما أريد والله لا أفعل ما أريد، ما حدش قال كده. الكل يؤمن أن الله إيه؟ فعال لما يريد، قاهر، قهر سبحانه وتعالى. الخلاف بين الفرق المختلفة في علو الإيه؟ الذات. ونحن نؤمن إيمانا جازما أين الله؟ في السماء كما قالت الجارية. والسماء ليست حيز، وإنما كل ما علاك سماء، كل ما علاك فوق رأسك أعلى يبقى إيه؟ سماء. فرب العالمين بائن من خلقه. إيش معنى بائن؟ منفصل عن خلقه. بائن يعني منفصل، يعني لم يحل في الخلق، كما قال ابن عربي والحلاج بعض الصوفية أن الله حل في مخلوقاته. يعني إيه حل في مخلوقاته؟ يقول لك أنا الله والله أنا، يقول لك ما الكلب والخنزير إلا إلهيني، أعوذ بالله. ها؟ وبعض الإخوة هداهم الله يقول لك ربنا معنا هنا، اتق الله يا أخي، معنا هنا بذاته، لا بصفاته ماشي، إنني معكما أسمع وأرى بالصفات وليس بالذات، هذا مهم. ولذلك أقول صفة العلو الشيخ أتى فيها بأقوال أهل العلم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم جاء بعد ذلك بأقوال سلف الأمة رحمه الله تبارك وتعالى، وبين أن معنى المعية، دي نقطة مهمة جدا، المعية لا تنافي العلو، العلو هل المعية تنافي العلو؟ الله معكم أينما كنتم. هل المعية هنا تنافي العلو؟ ليه؟ أيوة، المعية معية الإحاطة والإدراك. وخلي بالك المعية قسمان، معية عامة ومعية خاصة، وهو معكم أينما كنتم. هل معنى بذاته أم معنى بصفاته؟ صح، والعرب يقولون سرت والقمر معي، والقمر جي جنبك كده مش جنبك، تعال يا قمر خذه ايدي في ايدك، ولو القمر يعني ونور وضوء القمر. كانوا يقولون سرت والشمس بجواري، وتقول الشمس بجواري يعني الشمس جت كده ونزلت وش جنبك، ولا صفاتها ولا نورها ولا حارتها، وهو معكم يعني معكم بصفاته. وهذه المعية معية عامة مع الكل، كافر مسلم مشرك لا يخفى عليه شيء، يسمع ويرى سبحانه وتعالى. في بقى معية خاصة، معية التأييد والنصر والمحبة. قال تعالى لموسى عليه السلام كلا إن معي ربي، دي معية إيه؟ لموسى مش لأي حد، أنا معي ربي هو الذي ينصرني على فرعون، لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة أم عامة؟ يبقى المئات تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين، سؤال معية عامة ومعية خاصة. نعم، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين يقاتلون سبيله صفا كأنهم. المعية هنا خاصة برضو، خاصة تأييد نصر هكذا. عموما بعد ذلك جاء الشيخ بالأبيات التي تبين هذه هذا المعتقد، معتقد أهل السنة، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. لو قلت المصور تشرك، المصور استغفر الله هو الايه؟ المصور. بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدئهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو شأن، علو قهر وعلو الشأن، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. احفظ البدة بقى الأخير ده، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. تاني هنقول ايه؟ علي في دنوه قريب في علوه. نفسرها بقى، علي مع انه ايه؟ قريب. لمعنى ايش معنى العلوية؟ انه بعيد وهو اقرب الينا من حبل الوريد. يبقى علي في دنوه قريب في علوه، مع انه علي الا انه ايه؟ قريب. علي في دنوه قريب في علوه. جبت الاخير، فانه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى. الحقيقة استكمل الشيخ بعض الأسماء والصفات معناها، وطبعا هنا يا أخواني الجهمية والمعتزلة الذين نفوا أسماء والصفات، بعضهم نفى الصفات، وبشر المريسي والفرق الضالة، جاء بعد ذلك بالحي، اسم الله الحي. ماذا على ماذا على ماذا يدل اسم الله الحي؟ على الحياة أولا، على ذات الله مطابقة، وعلى صفة الحياة التزاما، وعلى غيرها تضمنا. ما انت فهمت بقى اللعبة اهو، ما شاء الله. ها، الحي القيوم، اسم القيوم يدل على صفة الايه؟ القيومية. القيوم اسم الله يدل على ذاته ايه؟ مطابقة، ويدل على صفة القيومية التزاما، ويدل على غيرها تضامنا. من قلت لك السيارة تدل على ذات السيارة مطابقة، سيارة، وعلى الكوتش التزاما، كوتش بس، سيارة فيها كوتش، وعلى صانعها تضمنا. لابد للسيارة منين؟ من صانع. يعني المهم القيوم القيام الذي يقوم على مخلوقاته. وتحدث عن صفة الإرادة، وهنا لازم أفرق بين الإرادة، بين إرادتين، إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. هنا نقطة مهمة خطيرة، لا بد أن تفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. سأبسطها لك. الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، خلق الخير وأراده كونا وشرعا، وخلق الشر وأراده كونا ولم يرده شرعا. سأفصل لك هذا الكلام. إيه معنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الأمر الشرعي هو الذي يأمرنا الله به ويجب علينا أن نمتثل إليه، أما الكوني هو ما يقع في الكون بلا إرادة منا، سواء شئنا أو لم نشأ، ولا اختيار لنا في وجوده. دي اسمه إيش؟ كوني، يعني يقع في الكون. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أراد للشمس أن تشرق منين؟ من المشرق. أنت لك إرادة في هذا؟ وأنت مكلف أن تشرقها؟ يبقى أراد شروق الشمس كونا ولم يردها شرعا، يعني لم يرد منا نحن أن نشرقها، أن نفعل شيئا إليها، لا، ده دي إرادة كونية. يعني الكون ما يقع في كون الله بلا إرادة من المكلف وبلا مخاطبة للعباد. أما الشرع ما أراده الله منا، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين تتبعون الشهوات أن تميلوا. مثال ذلك مثلا ما أقول لك الصيام ما حكمه؟ كل فرض كتبه الله إيه علينا، كتابة شرعية أم كتابة كونية؟ ها؟ شرعية دينية طبعا، ربنا فرض على الصوم. ممكن نصوم وممكن لا نصوم. يبقى الله عز وجل أمرنا بالصوم وأراده منا شرعا سبحانه وتعالى، وأراده منا كونا كذلك عز وجل. قد نصوم وقد لا نصوم، إنما الله عز وجل خلق الشر ولم يأمرنا به سبحانه وتعالى. فالشر موجود في الواقع في الكون، موجود. وما اللي مش موجود؟ الناس بيقتلوا بعض ليه؟ وبيسرقوا بعض ليه؟ الشر موجود، لكن الله ما أمرنا به، إنما نهانا عنه سبحانه وتعالى. نعم. ما هو ما هي دي في القدر، ما يجيلها شيخ وتمر في القدر، قدرية والجبرية. يعني الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة إيه؟ كونية. هذا معنى هذا كلام المصنف. ثم انتقل إلى صفة الكلام، والصفة مهمة جدا. طبعا هذه الصفة خالف فيها فرق كثيرة ونفوا عن له صفة الإيه؟ الكلام. الله يتكلم، نعم، لكن بلا كيفية، لا ندري كيف يتكلم. الكلام معلوم، وأدلة الكلام كثيرة جدا جدا. ماذا قال الله عز وجل في شأن صفة الكلام؟ قال: وكلم الله موسى تكليما سبحانه وتعالى، وقال: منهم من كلم الله وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لنفذ البحر قبل أن. وكلم آدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم، نادى على آدم سبحان الله. فصفة الكلام موجودة. طبعا المؤولة والمعطلة أولوا كل الصفات وحرفوه وأصرفوها عن معناه، وعطلوا الأسماء والصفات، أو عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء كالمعتزلة. نحن كأهل سنة نثبت الأسماء والإيه والصفات بدون كيف. نقول الله عز وجل له هذا الاسم وله هذه الصفة، لكن لا نسأل عن هذه الصفة بكيف، كيف لا، إنما نؤمن بها. وهذا قول أهل السنة والجماعة ومذهب السلف، والطريق السليم إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك أنت تعلم أن الإمام مالك لما دخل عليه رجل وقال الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ قال الاستواء معلوم، معلوم المعنى، يعني إيش؟ على، استوى يعني إيه؟ على. والكيف والإيمان به واجب، والسؤال عنه أخرجوا هذا المبتدع من المسجد، أخرج. أنت عاوز تشبه الله بخلقه، ما ينبغي. الأشاعرة قال لك استوى يعني استولى، استولى من من؟ هو كان في حد على العرش ومعنا ربنا استولى منه؟ اتق الله يا رجل، تحرف الكلمة. استوى كما شاء سبحانه وتعالى، نثبت الصفة كما جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكما قلت عقيدته في القرآن. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. كلام الله غير مخلوق. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأزجحوا. إيه معنى الكلام ده؟ ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. يا ثلاث أبيات بسيط جدا. عندنا ثلاث فرق، اللفظية والجهمية والتوقف، الوقفية، والثلاثة على ضلال. الجهمية قال لك ربنا ما بتكلمش خالص، الكلام ليست إلى الله عز وجل. طبعا بس بحرفه بقى الشيخ فهد، بحرفه بأوله، والكلام له معنى آخر. التحريف ده والتأويل ده المذموم، زي القدياني لما قالك أنا خات أنا نبي بعد رسول الله، ولم القدياني أنت رسول إزاي؟ ألم تقرأ قول الله وخاتم الأنبياء؟ قالك خاتم دي يعني خاتم الأصبع، مش خاتم يعني آخر. فحرف لأجل معتقده، هو حرف الكلمة عن مدلولها الحقيقي، اسمه التأويل المذموم. تماما كالجهمية. الجهمية قالوا لا صف، لا لا تكلم. طيب يا عم، الوقفية قالوا نقف لا ندري يتكلم أو لا يتكلم، ما ندري. فهؤلاء اسمهم إيه؟ وقفية. اللفظية حبوا يلعبوا على الونجين، قال لك إيه؟ قال لك لفظي بالقرآن مخلوق. إيه يا عمي لفظي بالقرآن مخلوق؟ تقصد إيه؟ تقصد الكلام، تقصد المتكلم ولا الكلام؟ ما وضحش. المفروض تقول إيه؟ القرآن الذي أتكلم به غير مخلوق، ونطقي هو المخلوق. وضح لي، بيّن لي، فصّل لي، فرّق ده عن ده. قال لك لا. فالشيخ بقى على السنة، أهل السنة الجماعة حذروا من الثلاثة. الأول الجهمي، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام الله عز وجل غير إيه؟ مخلوق. بذلك دان الأتقياء، كل الأتقياء قالوا كده. اثنين اللفظية، ولا تقل القرآن خلقا قراءة، ما تقولش بقى ايه لفظي بالقرآن مخلوق، دون ان تبين هل تريد المتكلم به ام تريد صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، القرآن يعني. ولا تقول أنني لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، لا أدري، فتتوقف. لا يا حبيبي، احذر أن تتوقف، واحذر أن تخلط الأمور. ولا بد أن تكون عقيدة إيه؟ الله يتكلم، نعم الكلام معلوم، والكيف بس مجهول. هذا عقيدة أهل السنة. تقعد بقى تلعب تقول لي إيه؟ أنا مش عارف، ده أنت متوقف. أو تقول لفظي بالقرآن مخلوق حتى تلبس. كلهم جهمية، الثلاث فرق جهمية. وأول من قال بخلق القرآن لبيد بن الأعصم اليهودي اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وخذها منه الجعد بن درهم. والجعد كان في العراق، والدهل الجهم، جهم بن صفوان. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. خلي بالك الجعد ده ذبحه ولي الأمر في مصلى العيد. قال أيها المسلمون، لقد قال الجعد إن الله لم يتكلم ما كلم موسى، وما اتخذ الله إبراهيم خليلا، فاذهبوا فضحوا على أضاحيكم، وأما أنا فضحيتي هو الجعد. هذا قتل يا مالي. ها؟ هذا قتل إنسان. نعم؟ هذا قتل، قتل نفس، هذا قتل نفس. إذا هو قتل إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو قاتل. أنت تفهم ما أقول يا أخي؟ فاهم كلامك يا أستاذ. رجل طعن في ذات الله. والله هو قال كلام رأيه، هذا رأيه. رأيه ملحد كافر. كفر بالله عز وجل، سب الله، سب ذات الله عز وجل. قال لك ربنا أبكم. أقول له لا، أنت مسلم خليك كده بقى. ونشر هذا الكلام. الله أبكم، أبكم مجرم. فولي الأمر هنا طبعا هذا الرجل المبتدع الضال، نشر هذا المعتقد في العراق. فأولي الأمر له أن يقيم عليه الحد، حد الكفر، مرتد، لأنه ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. مش قتل بغير حق، لا قتل بحق. هو لا، هو أنا ممسك واحد هنا بيسب ذات الله مسلم، بيشتم ربنا واستتيبه. نعم، هو ده بقى بيشتم ربنا خلاص مش مسلم، واخد بالك؟ فالجعد بن درهم ده ادى المعتقد الفاسد الظالم ده لمين؟ للجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان نشر هذا الكلام في العراق، واقنع به المعتزله، واقنع به الخلفاء العباسيين في زمن الدوله العباسيه. والامام احمد بن حنبل وقف لهم بالمرصاد، وعذبوه وسجنوه بسبب هذا المعتقد الفاسد. حتى حاول معه الخليفة العباسي رحمكم الله أن يتفوه بهذه الكلمة، فرفض أحمد. ويقولون إن أحمد جلد جلدا لو جلد لجبل لندك على هذا المعتقد الخبيث، حتى يقول إن القرآن إيه؟ مخلوق. فأبى. عموما يا أخواني بارك الله فيكم، صفة الكلام الواقفة واللفظية. هناك طوائف بقى مخالفة للسنة في هذا المعتقد، طوائف عديدة. الاتحادية، عارف الاتحادية مين؟ مش قصر الاتحادية عندنا في مصر، لا، الاتحادية الذين قالوا بالحلول والاتحاد، وهم كثير الآن، منهم غلاة الصوفية، يقولون إن الله حل في المخلوقات. والنصارى طبعا اللاهوت حل في الناسوت، يعني اللاهوت الله حل في مريم، حل في مريم، أعوذ بالله، ودمجوا بين الخالق والمخلوق، كفر، زندقة. وهذه عقيدة المصيرية الشيعية العلوية والشار، قالوا إن ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب خلص الناسوت من اللاهوت، وعلي صعد إلى أعلى اللاهوت وسكن السحاب، وهو الذي يسير الكون. لذلك السحاب لما مر على العلوية، السلام عليك يا أبا الحسن. عقيدة كفرية أكثر من اليهود والنصارى والله. بشار الأسد هذا. شيخنا في مسألة جزئية بسيطة. تفضل. هل يجوز تكفير بشار بعينه؟ شوف يا شيخ تامر، أئمة الكفر والضلال يكفرون بأعيانهم، الطماطم والأعيان لا يكفرون، العلماء العالمين للأحكام هؤلاء يكفرون، عالم زي الخميني كده، الخميني رأس يكفر، إنما الشيعة لا يكفرون، اللي هم الإيه؟ الشعب الرعية العوام، إنما العلماء المعممون يعرفون الحق، هؤلاء لهم حكم وهؤلاء لهم إيه؟ بشار يعرف أم لا يعرف؟ طيب خلاص وقيمت عليه الحجة، هذا كلام مهم، يعني لازم قبل ما كفر أشوف الشخص يعرف ولا يعرف، هل هناك مانع من تكفيره أم ليس هناك مانع، يناقش في كلامه، لازم الكلام ده، ما درش أقول فلان كافر أبدا إلا بعد هذه الشروط دي، بقول تارك الصلاة كافر كلام عام، ما درش أقول إبراهيم كافر، محمود كافر إلا أن أتي بإبراهيم يصلي ليه؟ لا والله الصلاة فرض وربنا فرضها علي، بس أنا مكسل وشغلي وأنا عاصي وأعترف بخطئي، لا خلاص تعالى إبراهيم يصلي ليه؟ قال له مش حاجة اسمها صلاة، صلاتي دي أنا جاحد للصلاة، بنعرفه ونرجعه، ما قدرش يكفر معين بعينه إلا بعد شروط، احذر أن تكفر مسلما إلا بعد استيفاء الشروط ومناقشته. ولعل يا شيخ آدم عنده عارض، يعني واحد مكره مثلا، واحد مخطئ جاهل، وعلا. اللهم أنت ربي، أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا رب، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ ولم يخرج ولم يكفر لأنه ما أرادها، لازم، ولكن من شرح بالكفر صدره، لازم يكفر عن بينة وعن يقين واعتقاد، إنما تكفير المعين يا شيخ تامر ده محتاج ضوابط شرعية. أصل يا شيخ أصل الطائفة النصرانية أصلا ليست مسلمة، كأنه جاهل الأصل، يعني الأصل في الناس الإسلام، نعم حسن ظن الإسلام، لكن أصل الطائفة طبعا ما هو النصيرية هذه لها حكم خاص، يعني نعم. يعني بشار يؤمن أن علي هو الله، ده كفر طبعا لا شك أنه كفر، ولا يصلي صلاتنا التي فيها سجود، فيها ركوع فقط، ويحل الخمر ويستبيح الأعراض والنساء ويسقط الحج باعتباره طواف بالأوثان والأصنام والأحجار، والزكاة عندهم لها معنى خاص، يعني الطائفة النصيرية دي طائفة كافرة 100% لا شبهة في تكفيره، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هم أكفر من اليهود والنصارى. الاتحادية المخالفة للسنة في كلام الله، الاتحادية الفلاسفة، أعوذ بالله من الفلاسفة دي، قالوا الكلام ده مش عارف فيض فاض يفيض، خالفوا أيضا زي الأشاعرة، قال لك الكلام المقصود بالكلام النفسي مش كلام حقيقة، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على على على الفؤاد دليله، يعني الله لا يتكلم حقيقة، كلام في نفسه، أنتوا فاهمين غلط يا أهل السنة، فاهمين غلط، في حاجة اسمها الإيه؟ الكلام الإيه؟ النفسي، ما تكلم الله عز وجل بكلام سمعه موسى، إنما ده كلام نفسي، وده برضو فرقة ضالة اسمها الأشاعرة، طبعا بعضهم يقولون إن شعرهم أهل السنة، وده افتراء. في الجهمية كما قلت لك، في الكلابية كما قلت لك أيضا، وفي الكرامية وفي السالمية، مش هدخلك في تفاصيل، إنما أقول لك باختصار إن في فرق كثيرة خالفت أهل السنة في عقيدة الكلام، أنا عاوزك تعرف لهم ثلاث فرق بس، الجهمية الوقفية الثلاثة جهمية. يا سلام عليك، لم تأتي بجديد. الجهمية واللفظية والوقفية الثلاثة جهمية، واللي بقى الوقفية الجهمية والاتحادية والفلاسفة، قول الأشاعرة والفلاسفة والجهمية، قول الكلبية الكلابية والسالمية والفلاسفة، ثمان سبع ثمان فرق خلف. فنحن نطلب منك أن تحفظ السبعة والثمانية ثلاثة بس. طبعا بعد كده لخص كلام الله عز وجل صفة الكلام، وبعد كده تكلم عن صفة النزول، عن صفة الايه النزول. ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير منين؟ يجي بقى بعض الناس قالك ينزل، لا لا لا لا لا لا لا لا اقبل. النزول صفة لا تليق بالله، كيف ينزل؟ قال لك ايوه، يبقى ينزل امره او تنزل ملائكته او ينزل قضاؤه. حبوا ايه يأول وحرف. احنا قلنا اهل السنة قالوا ينزل هو ينزل، نزول يليق بايه؟ بعظمته. النزول معلوم، والكيف لا ندري كيف ينزل، وليس معنى النزول المفارقة كما تفهم أنت، نسبة الصفة دون كيف. ما ندخلش نفس الباب متاهات، لأن هذا في حق من؟ رب البريات سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في هذا، في النزول، ورد على هذه الفرق التي حرفت، لأنهم حرفوا حتى في الرؤية، رؤية الله عز وجل. عقيدتنا في الرؤية، هل الله يرى ولا لا يرى؟ لا. هل الله يرى أم لا يرى؟ قل يا فهد. أيوة، قل لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. كذا أنت راجل أهل سنة. لا يرى في الدنيا ويرى. ما الدليل على أنه لا يرى في الدنيا؟ مظبوط. أدي واحد. اثنين، لن تراني. قال موسى لربه، ربي أرني، قال لن تراني، لن تراني، انظر إلى الجبل. فهنا نقول الله لا يرى في الدنيا، وما رآه أحد في الدنيا أبدا، لأن العين البشرية هذه العين تعجز عن رؤية الله عز وجل، ما فيها طاقة للرؤية. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة للجبل، فما بالك إذا تجلى لك أنت؟ الجبل اندك، من تحت بوضعك إيه؟ فالله لا يرى في الدنيا، هذه عقيدتنا في الرؤية، ولكن يرى فين؟ قالوا طيب، انت بتقول لا تدركه الابصار زي ما الشيخ تبرد كده، وهو يدرك الايه؟ شمعنا قلت في الاخره يرى. قلنا لا، الايه مظبوطه، الادراك يختلف عن الرؤيه. لا تدركه الابصار، ايش معنى الادراك؟ الاحاطه. ادركت هذا الكتاب، يعني ايه؟ احط به منين؟ من جوانبه الأربعة. رأيت هذا الكتاب، يبقى رأيته منين؟ من جهة واحدة. الإحاطة غير الإدراك. نحن نقول الله يرى في الآخرة أم أن نقول الله يدرك في الآخرة؟ نحن نثبت عدم الإدراك، لا تدركه الأبصار، أي تحيطه الأبصار سبحانه وتعالى، لكنه يرى في الآخرة. طب ما دليلكم يا أهل السنة على أنه يرى؟ أدلة كثيرة. واحد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ قال لك لا، وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها منتظرة. ألا إيه التأويل الفاسد ده؟ زي واحد شيء مقابلني يقول لي ايه ايه معنى الفجر؟ قلت له الفجر الفجر بتاع مصلي الفجر ده. قال لا لا لا تفهم الفجر هو علي بن ابي طالب الفجر سيدنا علي. قال اه. قلت طب والليالي العشر؟ قال الحسن والحسين والشفع والوتر الفاطمة وزينب. قال جبت الكلام ده منين يا مولانا؟ من اين اتيت تأويل؟ هم بقى بايه بحرفوا الكلام لمعتقدهم الفاسد. نفس الكلام بتوع الرؤية زي الخوارج الإباضية في عمان يقول لك ربنا لا يرى في الآخرة. معهم فرق كثيرة جدا الخوارج والمعتزلة والجهمية أنكروا الرؤية كما أنكروا الكلام. خلي بالك. الدليل الثاني ماذا قال الشافعي؟ سيدنا الشافعي يقول إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هو أولئك؟ كفار حجبوا عن الرؤية والمؤمن يرى الله. ده دليل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بما فسر رسول الزيادة؟ رؤيا الله. قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله في الآخرة. حديث متواتر إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون القمر لا تشكون في رؤيته ظاهر واضح سترون ربكم. حديث الرؤية متواتر. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر يبدو وربك أوضح سبحانه وتعالى. وعندنا بذلك حديث مصرح. وقد ينكر الجهمي هذا ينكر الرؤية. وعندنا أهل السنة بذاك حديث مصرح أو مصرح. رواه جرير بن عبد الله البجلي عن مقال نبينا. رواه جرير عن رسول الله الرؤيا يعني. إذا تمسك بهذه العقيدة الثابتة. قالوا لا الله قال لموسى إيه؟ لن تران. يبقى لن معناها إيه؟ لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. قلنا لهم لا أنتم من غلط. ماذا قال الله عن اليهود؟ ولن يتمنونه عن الإيه؟ الموت. لن يتمنونه. هل هذا عدم التمني في الدنيا والآخرة؟ خطأ. عدم التمني في الدنيا بس. فلن هنا مؤقتة في الدنيا وليست أبدية. بدليل أن اليهود أن الكافر يتمنى الإيه؟ الموت في النار. مش كده ولا إيه؟ بتمنه رغم أن القرآن قال ولن يتمنوا له. فلن دي لا تفيد التأبيد إنما تفيد الدنيا فقط ردا عليهم. أيوه. عندنا ردود كثيرة. ابن القيم في كتاب إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح فند هذه الشبه وأبطل هذه المعتقدات للفرق الضالة هداهم الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك جاء بعض الصفات وأثبتها لله سبحانه وتعالى وجاء ببعض التأويلات الفاسدة لأهل البدع. نعم. وبعدين انت خلي بالك وجوه يومئذ ناظرة إلى نظر إلى نظر فيه انتظر. عندنا كم كلمة كده؟ ثلاثة. نظر إلى ونظر فيه وانتظر. نظر فيه للاعتبار والافتكار. قل انظروا لا انظروا في ملكوت السماوات والأرض. يبقى تنظر فين؟ في الملكوت. تنظر لي بقى الله يفتح عليك للعبرة والافتكار. تأمل. نظر إلى المروحة معناها إيه في اللغة؟ ها؟ لا، الرؤية بالأبصار. نظر إلى، تعني الرؤية بالإين؟ بالبصر، بالأبصار. نظر في، تعني التفكر والاعتبار. قل انتظروا، ما معنى انتظروا؟ انتظار، اصبروا، هذا هو الانتظار. أقول لك أنا منتظر في الخارج، انتظر. يبقى عندنا نظر إلى، نظر فيه، وانتظر. ولا يطلق نظر إلى إلا على الرؤية البصرية. فربنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى، إلى، فقوله إلى دل على الرؤية البصرية، دل على هذا كلام أهل السنة الحقيقة في قضية الرؤية. وأنا لا أريد أن أدخلكم في أكثر من ذلك في موضوع الأسماء والصفات. نقرأ الأبيات إن شاء الله تعالى، ثم نختم درس الليلة بإذن الله عز وجل. حي وقيوم، ما هتيك ذرأ شيخ تامر البيت دي. حي وقيوم لا ينام، وجل عن يش عن أن وجل أن يشبه أن يشبه الأنام، أن يشبه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف ولا يكيف الحجى صفاته. باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، وحاكم جل بما أراده. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. لحكمه لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. وعلمه بما بدا وما خفى، وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه. وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل سبحانه وتعالى على الرسول المصطفى خير، ليس خيري، ليس بمخلوق ولا بمفترى. خير الورى، يبقى عندي ورى ناقصين. طيب ناخذ قلم رصاص، عندك قلم رصاص؟ ما حد معاه قلم رصاص؟ رصاص، رصاص، رصاص. خير الورى ايش يا محمد القلم ده؟ ده قويلم ده. يحفظ بالقلب واللسان، يتلى كما يسمع بالآذان. كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. وكل ذي مخلوق مخلوق وكل ذي مخلوقة ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام الله بار الخليقة. جل الصفات ربنا الرحمن، فيش إيه؟ دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المثل قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب للقضاء العدل. دي مش عندي. أو يستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء للعدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. وفي حديث زي سيد الأنام كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياءه فضيلة وحجب أعداؤه. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الكتاب بمحكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحق التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير عنه لتتبع أقوال كل مارد لتتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. كم بده ها؟ معقولة؟ ما شاء الله. طب عايزين كده أربع طلاب كل واحد يرن إيه، أو سبع طلاب كل واحد يبدأ عشر أبيات، كل واحد يقرا 10 ابيات. ثمان طلاب مع القصيده. معك القصيده يا شيخ، اقرا من الاول من 1 ل 10. ايوه من 1 اقرا 78 بيت من 1 ل 10. انت كل واحد يقرا 10 والاخير يقرا 8. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ارفع صوتك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ابدا بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. ها اسمع صوت الشيخ تامر بقول لك كيف المد طبيعي. راض به مدبرا معينا. أيوه. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره الله، ومن مساوي عملي أستغفره. أيوه. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. الله. وأن خير خلقه محمدا. الله. من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. يلا شيخ من 11 إلى 20. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، أعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. شيخ يلا. وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم بالكتاب كذب. وبالكتاب. ومن بهم بالكتاب. وبالكتاب. ومن بهم وبالكتاب كذب. ومن بهم وبالكتاب كذب، ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. نعم. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. الفصول اللي تذكر دي هل من قولي والد؟ الفصول؟ آه. لا لا لا لا. إذ هو من كل الأوامر أعظمه. إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. نعم. وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور. الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد الفرد القدير الأزلي. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. يلا شيخ قول. علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان. الله. كذا له العلو الفوقية على عباده بلا كيفية. طيب تعليق. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. سبحانه. وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية. الله. فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ما شاء الله. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. نعم. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله. نعم. الله يفتح عليك. صومالي شيخ يلا. ومنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا مريد طريد. نعم. وذا مريد لحكمة بارقة أضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. نعم. وهو الذي يرى طبيب الذر في الظلمات فوق صم البحر الصخري في الظلمات فوق صم الصخري وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاد علما بالجلي والخفي وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل على الإحصاء عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار أغلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبع أبحري يلا شيخ مغربي مغربي يمني الحكمة يمني يلا على شيخ رحمه الله والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني الله والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل سبحانه على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان لا يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يصدر وكل ذي مخلوقه حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المثل قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا فضل شيخ في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قادما للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها الشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات عشر كده شيخنا أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل نعم بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسم ذا النوع من التوحيد

قد أفصح الوحي المبين وعنه التمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل ماردي غاو مضل مارق معاندي فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرات من الإيمان. خلاص نلتقي إن شاء الله الظهر. أسئلة بعد الأذان. بعد الأذان أسئلة questions. الله أكبر. أسئلة شتان دقائق معدودة أسئلة. ماشي تفضل يا شيخ. باختصار هي انحرافات الأشاعرة وصص الأشاعرة. الأشاعرة الشيخ بيسأل عن انحرافات الأشاعرة. الأشاعرة فرقة ضلت في كثير من المعتقدات منها الرؤية رؤية الله عز وجل في الآخرة أنكروها. منها الكلام فقالوا بالكلام النفسي ولم يقولوا إن الله عز وجل يتكلم قالوا عن الكلام النفسي. كذلك تأول الصفات فأول استوى وقالوا يعني استولى استوى يعني إيه استولى يداه أي قدرتاه أول اليد بالقدرة اليد بمعنى الإيه أو نعمتاه قدرتاه أو نعمتاه يعني نفوا الصفات أو أولوها. فالأشاعرة وكان إمامهم من أبو الحسن الأشعري وعاد عن كتاب عن معتقداته الباطلة في آخر كتبه اللي هو الإبانة في كتاب اسمه مقالات الإسلاميين للأشعري. والأشعري هذا رحمه الله تعالى له أطوار في حياته له أطوار آخر أطواره أنه مات وقد اعتقد عقيدة أهل السنة. ماشي يا شيخنا. هل يحسبون على أهل السنة والجماعة؟ لا طبعا لا على جمعة بيقول هم أهل السنة على جمعة عندنا يقول أن شعرهم أهل السنة وكذا اسمه إيه ده أحمد الطيب. وهذا جرم الأشاعرة ليسوا من أهل السنة ليسوا أهل السنة. في كتاب مؤلف للدكتور فلاح من دكار رسالة صغيرة عنوانه كده الأشاعرة ليسوا هم أهل السنة قولا واحدا. طبعا المغرب عندكم حدث ولا حرج. نعم أمام الشتات صحيح أن ما ينسب إلى عدولهم عن تفسير معنى الاستواء صحيح نادا إلى قول بيت شعري استوى على العراق من غير سيف أو دم الهراء. هو هم شيخ تامر بارك الله فيك فسروا الاستواء بالمعنى اللغوي ولا يجب أن يفسر المعنى يعني ينبغي لا يجب أن يبعد عن المعنى الشرعي في صفات الله عز وجل ونذهب إلى المعنى اللغوي. قال لك إيه استوى فلان في المجلس في اللغة معناها إيه استقر في المجلس وسيطر عليه. استوى بشر على العراقي يعني استولى ففسروا استوى في القرآن باللغة العربية لكن تركوا المعنى الايه الشرع الذي فسره أئمة السلف. يعني مثلا انا مرة سمعت في إذاعة القرآن الكريم شيخ شافعي عندنا في مصر يقول الوضوء من لحم الإبل الوضوء من لحم الإبل هل يجب ام لا يجب. واحد اكل لحم إبل يتوضأ أم لا يتوضأ؟ يتوضأ عند الحنابلة عند الحنابلة فقط. الحنابلة يستدلون بحديث لا قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الإبل قال نعم قال أنا أتوضأ من لحم الغنم قال لا حديث صحيح. طيب إيش قول الشافعية في هذا الحديث؟ حديث واضح، أنا أتوضأ من الإبل؟ قال نعم. الشافعية قالوا إيه؟ الوضوء لا يقصد به الوضوء، إنما يقصد به المضمضة، يقصد به أن تغسل الفم. فهذا الكلام لا يجوز أن يفسر الوضوء بالمعنى هذا لينصر المذهب. يعني دكتور واحد شافعي سمعته بيقول إيه؟ الوضوء معنى المضمضة، غسل الفم، مش معنى الوضوء. فحرف نفس الكلام. نعم. هل هذه الفرق الشيخ التي نفت عن الله ما يجوز له، هل كان عن قصد وإن كان عن غير قصد، فلماذا يخدم الله سبحانه وتعالى؟ في بعضهم يا شيخ تامر عن قصد وبعضهم عن غير قصد، زي الإمام ابن حجر العسقلاني المصري والشيخ النووي أشاعرة حرفوا أول الصفات لأجل التنزيه لا لأجل النفي. يعني قالوا لو احنا اثبتنا هذه الصفه سنشبه الله بايه؟ بالخلق. فلا، يبقى الصفه دي نحرفها نأولها يعني. فابن حجر العسقلاني سلفي، لكنه في هذه النقطه خالف اهل السنه، فنعذره كالنووي نعذره. في بعض العلماء سلف لكنهم اولوا الصفات، الصابوني في تفسيره، تفسير الصابوني اول الصفات، في كتب كثيرة في التفسير أولى الصفات، لكن هؤلاء لا يخرجون من أهل السنة. هذا مهم جدا، بارك الله فيك شيخ. أيوة شيخ آدم. على أيام الأصحاب كانوا يذبحون الإبل ويأكلوا لحم الإبل. طيب ويعني صح، كانوا يتوضوا ولا يتوضوا؟ يتوضوا. يتوضوا طبعا على اللحم. طبعا الرسول قال من أكل لحم إبل فليتوضأ. خلاص ما في كلام تاني. وأنت هتاكل لحم إبل فين يا عم الشيخ؟ وسلمنا على الترماي. ده أنت بريطانيا يا سيدنا العصبة. هم يذبحون الإبل. تعال عندنا في الشرقية وأكلك لحم إبل. تفضل. أيوة الشيخ تفضل. الحاد في الأسماء والصفات متى يغفر عن مثل الشيخ او الامام ومتى يفسق هذا من أول؟ ما هو الكلام، ما هو الكلام. الشيخ تامر سالني هذا السؤال، انا كرجل من اهل السنه عندي معتقداتي جميعها توافق اهل السنه، من قضاء اعتقادي عدم تكفير المرتكب الكبيره، القول بعدم خلق القران، إلا أنني في صفة أو صفاتين أو ثلاث صفات أولت للتنزيه، يبقى لا أخرج من أهل السنة. متى يصير هذا التأويل مثلا تفسيقا أو تكفيرا؟ متى؟ لا، إن كان عن قصد وعن إرادة وكان غالب اعتقاداتي مخالفة لأهل السنة مع تبين الحق لي، إلا أنني ثبتت على المخالفة مع مجمل اعتقاداتي. مهم جدا هذا النقطة، لأن الشباب، أنا أذكر بقى ما يحدث عندنا في مصر، قال بعضهم من خرج على حسن مبارك فهو من الخوارج، بس خد كلام من الآخر كده، لأنه خرج إلى التحرير، فكل من خرج إلى التحرير من الخوارج. من هؤلاء حضرتكم؟ ومن جلس في بيته قال عنه الآخرون مرجئي، لأنه أرجع ما خرج. قل يا قوم الذي خرج تأول وعنده أدلة، والذي جلس معه أدلة، فلا بد أن يعذر بعضنا إيه بعض حتى يستوعب إيه هذا نعم. القضية فيها سعة، يعني هذا خرج بأدلة عنده، نعم عدم الخروج هو الأولى والنص واضحة بينة وثابتة ونحن نقول بها إلى الآن ونموت عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، عدم الخروج هو الأولى، لأن هذا يترتب عليه دماء تسيل وفساد وفوضى، وهو كما ترى الآن. الكلام ده من سنتين في مصر، قلنا نقوله، كانوا يقولون أنتم فلول، أنتم منبطحون، أنتم علماء حيض. الآن الذين قالوا بغير هذا الكلام زاقوا النار، لأن مصر الآن تحاول أن تعود إلى وضعها الأول ولسه بشق الأنفس. الآن فوضى لا أقول لك حدودها أين. طب اسمع كلام شيخ. أنا بارك الله فيك أبويا حرامي وفاسق وظالم وخمرجي أبويا، لكنه حافظ الدار ولا يطمع فيها أحد، وأختي تعمل له حساب وأمي تعمل له حساب. أمتي بثورة شلت أبويا، دخل البيت الحرامية واللصوص، وأمي صارت تخرج، عمت الفوضى. فالقضية حكم شرعي. ثم الذي أسقط مبارك ليس هو الثورة، الذي أسقط مبارك الله. ليه؟ بص يا شيخ، لو أن الجيش المصري بقيادة الفريق طنطاوي وقف مع مبارك واستجاب لطلبه، لكانت الدماء في التحرير إلى ملايين ممليانة. لكن الله عز وجل قذف في قلبه الرحمة بالشعب، مات ألف قتل ألف. فهب أن طنطاوي لم يستجب أو استجاب لأمره، ماذا كانت النتيجة؟ الذين قالوا بخروج كانوا سيسحلون سحلا، وعندها كشف. فعاوزين نقول الموضوع يعني الذي خرج ظلم واضطهد، شاف نظام أمن الدولة والقهر والآلهة التي كانت على الكراسي، نصبوا أنفسهم آلهة، والفساد العريض الذي كان في البلاد والإجرام الذي كان. فهذا الرجل عنده دافع، والذي كان في المعتقلات يشرب ماء المجاري ويخلع الملابس ويسمونه باسم امرأة ويعذبون زوجته، هذا يقع تحت ضغط نفسي نعذره. هو برضو احنا ما نتكلمش كلام، انشى كده اخوة، احنا قاعدين في تحت التكييف ما شاء الله، واحد يعذب ومضطهد برضو عنده ظروفه عنده عذره. انما الكلام لازم يكون مؤصل لعقيدة اهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد بن حنبل كما الشيخ عبد الله يدرسه لكم السبت: ومن عقيدتنا عدم الخروج على أئمة الضلال وعلى حكام الظلم. من عقيدة أهل السنة عدم الخروج على حكام الظالمين. ليه؟ لأن الخروج على الظالمين قد يأتي من مفاسد أكبر بكثير، وقد حدث هذا في كثير من البلاد. في اليمن خلعوا علي عبد الله صالح بكم قتيل؟ بكم قتيل يا شيخ؟ كثير، حدث ولا حرج حتى الآن. ليبيا خلعوا القذافي بكم قتيل؟ ها؟ فين واحد حد ليبي هنا يجاوبني؟ أنا لا أقول لك أسكت يا أخي، أنت ما تفهمني يا شيخ. أنت سوداني ولا إيش؟ أنت سوداني؟ أنت سوداني؟ أيوة بارك الله فيك. نحن نسكت على الظلم، لكن هناك طرق لعلاج الظلم نحسبها مفاسد وإيه؟ ومصالح. لو سكت لو سكت ما هي المصالح والمفاسد؟ ولو تكلمت يعني أنت شيخ أنا ظالم مساكي مثلا يعني ومعي سيف، وانت ان جئت قلت لي انت ظالم انا ايه هقتلك. هل الاسلام اسالك سؤال، شوف الجنة مش الجنة؟ هل الاسلام يا اخي اسمع الكلام ده، دين مش عاطفة يا اخي، دين مش عاطفة. هو عاطفة. سيدنا موسى ماذا قال؟ الله قال له اذهب الى فرعون انت واخوك هارون. ايش قال؟ قال ربنا إننا نخاف. يعني موسى خاف وأنت ما تخاف؟ مين قال هذا؟ الكلام محتاج إلى ضابط شرعي. نعم. مسألة إيه؟ مسألة الخروج مثلا كما قال الشيخ ابن تيمية، حتى في الخروج على الحاكم الكافر كفر بواح. نعم. مع القدرة. طيب مسألة المصالح دي مسألة غير محصورة في مفهوم معين، يعني تختلف من عالم لآخر. هذا العالم يرى أن الخروج مفسدة، وهذا العالم يرى أن الخروج مصلحة. فإذا المسألة ليست مسألة يعني محسومة. إذن تحتاج تحتاج إلى ضبط مش على إطلاق. أنا بقول نعزم اللي خرج نعزره واللي قاعد نعزره. أنا بقول كده على المنهج، اللي خرج بنعزره واللي قاعد بنعزره خلاص. إنما إنما إنما يا أخي أنت انتظر بس. إنما إنما القضايا الخلافية يقبل فيها الرأي والإيه الرأي الآخر بس. نعم شيخ صح كيف قلت لي في لا تخرجوا عن الحكام صح. ما شاء الله الآن في مصر عندكم نتيجة كويسة. والله يا شيخ سعيد أنت ما ترى أنا أرى صح. يبقى لا تتكلم إلا عن المغرب أو الجزائر أو عن بريطانيا صح. أنت لا تتكلم عن مصر صح. أنا أتكلم عن مصر صح. بس هذا هو صح. حينما تنزل مصر تتكلم. في أخ اسمه أحمد شعلان من برمنغهام كان معي هنا، نزل إلى أهلي في مصر، هو مصري، بسيارته من المطار إلى المنصورة عند طوخ أربع جيه قف ارفع إيدك خلوا السيارة، ما ردها إلا بخمسين ألف جنيه. أنا كنت عاوز أجيب ويحكي لكم القصة. المفاسد التي رتبت والفوضى الموجودة لا حدود لها الآن بلا حدود. احنا مش بنبرر الكلام ده، انما بنقول الكلام ده على واقع وعملي. نحن لا نؤيد مبارك ظلم وتجبر وفسد وافسد، وكنا ندعو الله ان ياخذه اخذ عزيز المقتدر. ده كاننا نحن نتكلم عن اعتقاد اهل السنه. نعم سؤال متعلق بالدرس يا شيخ احمد. قول تفضل. مساله الخلق القران هل يستدل من قوله تعالى الله خالق كل شيء ان القران هذا القول؟ يا شيخ تامر، يا شيخ تامر، يا ابو الاصول، وانت رجل اصولي من منتدى من منتدى الاسلامي، هذا عام مخصوص. الله خالق كل شيء مخلوق، كما قال الله عن الريح تدمر كل شيء بامره، تدمر كل شيء امر بتدمير. هي الريح دمرت الدنيا كلها ولا أشياء محددة؟ تدمر ما أرسلت إليه. هذا عام مخصوص يا شيخ تاب، عام مخصوص يا شيخ تاب. هل صحيح ثبت عن ابن عباس أنه سئل في هذه المسألة القرآن فأجابهم بحجة أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم وقال له كن فيكون وكن فيكون من كلامي، فدل ذلك على أن نطق بكلامي كان قبل أن يخلق أول خلق، فإذن هو ليس مخلوق. طيب هذا دليل طيب، هذا دليل عقلي. طيب دليل طيب، دليل طيب يا شيخ تامر. ماذا تقول أنت في المساء في أذكار المساء؟ أعوذ بكلمات الله التامات. طيب شر ما خلق، يبقى الذي يعني شر ما خلق، يبقى شر إيه؟ مخلوق. شر ما، طب لو كانت كلمات مخلوقة فكيف تستعيذ مخلوق من مخلوق؟ كأنك تقول أعوذ بالله من مخلوق من مخلوق، هذا كلام لا صح في اللغة. هذا دليل عند أهل السنة، قضايا كثيرة إن شاء الله تعالى، أدلة كثيرة جدا على هذا. أسئلة أخرى بخلاف الثورات العربية، بخلاف الربيع العربي. نعم على خلق الشر الشيخ. نعم خلق الشر يعني الكلب الثعبان الكلب العقور شر أم خير؟ الكلب العقور كله شر، خلقه الله أم لا؟ خلقه الله. لماذا خلقه؟ خلقه لحكمة، فخلق الخير وخلق الشر. من خلق الجنة والنار؟ الكافر، الكفر والإيمان. من خلق الإيمان ومن خلق الكفر؟ لكن خلق الإيمان أمر به وخلق الكفر وإيه؟ ولا يرضى لعباده الكفر. مثال على خلق الكفر شيخ. نعم مثال على خلق الكفر. هو مشي جنبك في انجليزي كافر؟ لا مش انجليزي أو شيوعي كافر؟ سبحان الله. يعني الكفر يكون واقع ولا غير واقع؟ واقع. طيب تشكر يرضى لكم. نعم ان تشكر يرضى لكم فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. نعم وسنأتي ان شاء الله تباعا سنأتي. اتباعا سناتي ولا تتعجل. أي شيء سعيد الشاحنة. أشكرك على حضورك. بارك الله فيكم يا شيخ سعيد، وزودك الله البكرة أمين. الودود الولود أمين. التي معها أوراق. ولن تهدأ البلاد، لن تهدأ. ألم أمل بهذا لن تحكي سبحان الله. بنا في شغل الدرويش ده، شغل الدرويش ده مش نعم مش طبق شريعة. طبق شريعة فين؟ فين الشريعة؟ والله أنا أسألك سؤال، ماذا طبقت في الشريعة عندنا في مصر الآن سنتين؟ نو شريعة صح، لا كل حاجة فيها بداية. نو شريعة، خد خطوة، خد بداية، عمل حاجة، إيش عمل؟ منع الخمور استقبل. يا رب يا سعيد اسمع منك ربنا. التوحيد يا شيخ، هذه الكتب اللي تنفعنا إن شاء الله. مرحلة أخرى سنأخذ أكبر إن شاء الله. يمني بارك الله. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الماء إما أن يكون من السماء أو من الأرض، إما أن يكون مما ينزل علينا من السماء وهي مياه الأمطار والثلج والبرد. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يستفتح به الصلاة: واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وإما أن يكون من الأرض، وذلك يشمل البحار والأنهار والآبار وجميع ما ينبع من الأرض، فالأصل فيه أنه طاهر مطهر. والأصل في الماء أن يقال عنه مطلق، يعني بقي على إطلاقه كماء. نفهم معنى الإطلاق من مقابله، وهو أن ما يقابل الإطلاق في الماء هو الماء المتغير. يبقى عندنا ماء مطلق وماء متغير. طالما بقي الماء على إطلاقه حتى وإن خالطه شيء، بقي على أصل طهوره وطهوريته، فهو طاهر مطهر. فهو طاهر مطهر طالما أنه بقي على إطلاقه مهما خالطه شيء. طالما أن هذا الذي خالطه لم يغيره، لم يخرجه عن مطلق الماء، لم يخرجه عن مسمى الماء، ولا زال ماء، كما يخلط الآن مثلا في بعض الترع والأنهار بعض الأدوية، أو يخلط في ماء الصنبور الكلور وبعض المواد المطهرة والمواد التي قد تكون ناقصة في الماء فيحتاج إليها حتى يكون الماء نافعا وصالحا للاستعمال، فيضاف إليها بعض المطهرات. والذي يخالط الماء فيجعله متغيرا يخرجه من إطلاقه ليجعله متغيرا، إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. الذي يخالط الماء إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. فإذا خالط الماء نجس، شيء نجس، ولكن لم يخرجه عن إطلاقه، بمعنى أنه لم يغير صفة من صفاته، فيبقى الماء على أصل إطلاقه، أي يبقى طاهرا مطهرا، طاهرا مطهرا. استندوا في ذلك إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء لا ينجسه شيء. هذا الحديث قاعدة: الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، يعني ما لم يخرجه عن إطلاقه. وقد جاء هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قاعدتنا هنا في سياق ما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم عن بئر يقال لها بضاعة: أنا توضأ منها يا رسول الله ويلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. الحيض هي الخرق، جمع خرقة، جمع جمع حيضة، يعني قطعة قماش التي يستخدمها أو كانت النسوة قديما تستخدمها في التحفظ من دم الحيض، فإذا ما استغنت عنها ألقتها في البئر أو ألقتها في محل الماء أو كذا. قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. ويقول قائل هنا: ربما، لكن هذا الحديث يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى احنا عندنا حديثين هنا: حديث يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى معنى ذلك أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، يبقى إزاي لا ينجسه شيء أو لا ينجسه شيء؟ ما معنى كده الحديث؟ معنى الحديث إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم تؤثر فيه، لم يؤثر فيه ما يخالطه، لم يخرجه عن إطلاقه، لا لم يخرجه عن كونه طاهرا مطهرا. واضح؟ طب وإذا لم يبلغ قلتين؟ المعنى واضح، يبقى يحمل الخبث، يعني يخرجه عن إطلاقه، يعني لا يصير الماء طاهرا ولا مطهرا، أليس كذلك؟ يبقى صار عندنا تعارض بين الحديثين في ظاهر الأمر، لكن لا تعارض، لأن المعنى في الحديث الأول الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني مهما وقع فيه، مهما وقع فيه لا يؤثر فيه أبدا ما وقع فيه من شيء، كالأنهار وكالبحار وكالأبيرة، والحديث جاء في بئر لا يؤثر فيه نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين، معناه أنه إذا لم يبلغ قلتين صار مظنة أن يحمل الخبث، لكن ليس نصا، صار مظنة أن يحمل الإيه؟ أن يحمل الخبث لكن ليس نصا. كيف نستدل على أنه حمل الخبث وهو أقل من قلتين؟ إذا كان أقل من قلتين إذا غير صفة من صفاته يخرجه عن مطلق، عن مطلق الماء، يخرجه عن مطلق الايه، يخرجه عن مطلق الماء. طيب اذا كان الذي خالط الماء طاهرا، يعني مش نجاسة انما طاهر، فلا يؤثر في الماء حتى لو غير صفة من صفاته، حتى لو غير ريحه او طعمه او لونه، ما لم يخرجه عن مطلق الماء، طالما انه هو لسه اسمه ايه، اسمه ماء، كما لو اختلط به مثلا التراب، والتراب يشترك مع الماء في أصل أنه طاهر مطهر، يقع تراب في الماء أحيانا، أو يقع تقع فيه أوراق الشجر والتبن وما يعلق بالمياه الجارية مما تجذبه من العيدان المحيطة بالأنهار فيختلط بها ويتغير الماء، يتغير لونه، وإذا شممته ويتغير طعمه كذلك، لكنه لا يزال إيه؟ اسمه ماء، اسمه ماء، فهو باق على أصله على إطلاقه، إذن هو طاهر مطهر رغم اختلاط الطاهر به إلى حد أنه غير ولو صفة من صفاته. ما هي النجاسات التي إذا خالطت الماء صار علينا أن ننظر في هذا الماء أو أن ننظر في هذه الأحكام؟ الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، هذا هو الأصل، وإذا شك الإنسان في الماء الطاهر أو في الطاهر المطهر فالأصل باق، وإذا شك في النجس الذي تيقنت نجاسته فيبقى الأصل أنه إيه؟ نجس، يبقى لا يخرج عن نجاسته إلا إذا طهر، إلا إذا طهر، والماء الأصل فيه أنه طاهر مطهر فلا يخرج عن ذلك إلا إذا نجس، إلا إذا نجس. فما الذي ينجس الماء؟ عدوا معايا إيه اللي ممكن ينجس الماء؟ الغائط والبول، الغائط والبول، الغائط والبول لجميع بني آدم إلا الذكر الرضيع، إلا الذكر الرضيع فإن بوله فيه خلاف، هل هو نجس ولا غير نجس؟ هل هو نجس أمرنا فيه بإزالة النجاسة بأمر مخفف وهو النطح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الطفل في حجره فدعا بماء فنضح ثوبه؟ يبقى دل الحديث على أن البول، بول الصبي الذي لم يأكل، الرضيع الذي لم يأكل، أنه نجس، ولكن خفف أمر إزالة النجاسة فيه، أو أنه غير نجس، أو أنه غير نجس، ويكون هذا هو الاستثناء الوحيد على الغائط والبول، وجميع غوط وبول بني آدم ينجس الماء، ينجس الماء على القسمة التي مضت، يعني إذا غير صفة من صفاته يعني أخرجه عن إطلاقه، أخرجه عن إطلاقه. أما إذا لم يغير فلا تأثير، فلا تأثير له. إيه كمان ينجس الماء؟ الميتة، كل الميتة تنجس الماء، لأن كل الميتة نجس إلا جلدها، إلا إيه؟ جلدها، جلدها هو اللي إيه؟ الذي لا يحكم عليه بأنه نجس، جلد الميتة لا يحكم عليه بأنه نجس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها، يعني إذا دبغ الجلد خلاص يخرج عن الإيه؟ عن النجاسة. يبقى الجلد بس لما يدبغ لا يكون إيه؟ نجسا، وجميع ما يخرج من الميتة نجس. اللهم إلا الإنفحة، عارفين الإنفحة؟ يعني هذا السائل الأصفر الذي يخرج من أمعاء البهيمة فيوضع في الماء في اللبن فيتخصر، اللي بيعملوا منه الجبن، اللي بيعملوا منه الايه؟ اللي بيعملوا منه الجبن هو بعد الولادة أو لما تموت، لأن النبي صلى الله عليه أو لما يذبحوها أو لما يقتلوها حتى، لأنهم لما دخلوا إلى بلاد لا تزكي وسألوا عن ذلك، سألوا عن أكل الجبن فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فدل على أن هذا مستثنى من النجاسة، ليس نجسا، وهو الشيء الذي يوضع في اللبن فيتخصر، يعني يصير متماسكا. يبقى الميتة إذا وقعت في البئر يبقى إيه؟ بتنجسه، مش كده ولا لا تنجسه؟ تنجسه إذا غيرت صفة من صفاته، لحديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه، لا ينجسه شيء، يعني تبقى فيه الميتة وبيغرفوا منه وبيتوضوا وبيغتسلوا. ليه؟ لأنه لم يغير الماء، لم يخرجه عن إطلاقه رغم أن النجاسة توقعت فيه. ماذا أيضا؟ الدم، نعم الدم. طبعا هناك نقطة، لأن الأخ سأل أمس، أنا ذكرت له بعض ما سأل عنه، إجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى، إجماع على أن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه خرج عن إطلاقه، خرج عن إيه؟ عن إطلاقه، إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه خرج عن إطلاقه بالإجماع. طيب الدم، عندنا حديث جابر رضي الله عنه لما كان الصحابي يكلأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراء ظهورهم، ووقف يصلي فجاءه سهم فنزعه، ثم جاءه ثاني فنزعه، ثم جاءه ثالث فنزعه وهو يصلي، فاستدلوا بهذا الحديث على أن الدم ليس بنجس، على أن الدم ليس إيه؟ ليس بنجس. واستدلوا أيضا بأن ابن عمر رضي الله عنه كان عنده بثر، يعني خراج، عارفين الخراج؟ يعني ما ينتق في الـ في الـ في أي موضع من البدن ونتيجة الالتهاب، ويربي في داخله صديدا ودما، القيح يعني، ففتحه فخرج منه الدم ولم يتوضأ، ولم يتوضأ. وروى الحسن البصري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، يعني الجراح بتنزف وإيه؟ وهم يصلون، ونزف ابن أبي أوفى في الصلاة ولم يخرج منها ولم يتوضأ، ولم يخرج منها ولم يتوضأ، في الصلاة. فجميع هذه الأدلة استند إليها من يذهب إلى أن الدم ليس بنجس إلا دم الحيض، إلا دم الإيه؟ دم الحيض، فهو نجس. طيب، الإمام النووي وكذلك الإمام القرطبي وغيرهما يذكران الإجماع على أن الدم نجس، وهذا تجده في كثير من الكتب، وهم يستندون إلى هذا على خلاف الرأي الأول. لكن الإمام النووي نفسه استدل بحديث جابر الآنف لما جاءت السهم للصحابي، استدل به على أنه لا ينقض الوضوء، يعني استدل بهذا الحديث على أنه لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء، يعني خروج الدم لا ينقض الوضوء. الشيخ الألباني على القول بأن الدم غير نجس، نعم، على أن الدم غير نجس، لأنه صحح كل هذه الحديث في إرواء الغليل. لكن هو قد يكون لقول الإمام النووي وجاهة، يعني عشان ما تفكروش المسألة سهلة، يعني الناس بتعرض الأئمة كده ولا الأئمة بيأتوا بأقوال كده وخلاص، لا، لأنه قد يكون الإمام النووي لم يحكم بانتقاض الوضوء لهذا الصحابي مع قوله بنجاسة الدم، لأنه لا يعد خروج الدم ناقضا للوضوء، أو لا يعد خروج الدم في القتال ناقضا للوضوء، للحرج الذي يكون فيه المقاتل، والله أعلم بالحق. لكن هذه آراء الأئمة في مسألة الدم. ماذا أيضا من النجاسات؟ القي. يبقى عندنا برضو إيه؟ المني. طيب، هل هو نجس أو غير نجس؟ طيب، على رأيين، وإن كان الراجح أنه غير نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلته من ثوبه بعود الإذخر، وكان يحته حتى، واستدل من لم يذهب إلى نجاسة المني بحديث عائشة: كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج به إلى الصلاة وبه بقع الماء، فاستدلوا على أن المني غير نجس بدلالة أنه خرج وبعض آثاره لا تزال في الثوب، وأنه كان يكتفي بسلته بالإذخر أو بحته حتى، يعني يفركه فركا حتى إذا كان يابسا، وإذا كان رطبا غسله. وحديث عائشة يدل على أن آثار الغسل كانت لا تزال باقية، ومع ذلك صلى فيه صلى الله عليه وسلم. وقال: وهو أصل الآدمي، والآدمي طاهر، فلا يكون أصله نجسا. ومن ذهب إلى نجاسته قال في تطهيره: إنما أمرنا فيه بالتخفيف، يعني مش لأنه ليس بنجس، لا، هذا أمر بالتخفيف فقط، هو نجس ولكن أمرنا فيه بالتخفيف، يعني ليس كسائر النجاسات التي لابد فيها من غسلها حتى يزول الأثر. وعندنا المذي، نجس أو غير نجس؟ وأمرنا فيه بالتخفيف كذلك، لحديث علي رضي الله عنه لما قال رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، واستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فأمرت رجلا فسأله فقال أو أمره أن يغسل ذكره وأنثيه وأن يأخذ كفا من ماء فينضح الموضع الذي أصابه من ثوبه فينضح الموضع الذي أصابه من ثوبه. فالنضح هو أمر بالتخفيف في إزالة نجاسة المذ. طيب الودي وهو السائل الذي يخرج بعد المني أو بعد التبول بعد الاستمناء بعد نزول المني نجس أو غير نجس؟ نجس، ويلزم منه الوضوء لا يلزم منه الغسل، يلزم منه الوضوء ولا يلزم منه الايه؟ الغسل. يبقى نجس يبقى إزالته تكون كإزالة الايه؟ كإزالة النجس، تكون كإزالة النجس ليس كإزالة المني ولا كإزالة المذ. ماذا أيضا من النجاسات؟ الآثار. الآثار أنا ما أحبش أسئلة أثناء الحلقة، أي أسئلة سجلها عندك وبعد الدرس اسأل إن شاء الله. الآثار جمع سؤر. طيب يبقى عندنا إحنا الأنعام والآدميون، سؤر الآدمي نجس؟ ليس بنجس يبقى طلعناه. طيب سؤر الأنعام التي يؤكل لحمها نجس؟ ليس بنجس. وما يلتحق بها كالصنور القطة أو الهرة كذلك ليس بإيه؟ ليس بنجس. طيب سؤر الحمر الريق اللعاب، اللعاب سؤر الحمر سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ مما وردته الحمر فقال نعم، لكن هذا الحديث ضعيف غير أن عموم أهل العلم يعملون به. طيب وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما ترده السباع، وهذه مسألة خلافية لأن من الناس من ذهب إلى أن سؤر السباع نجس، ومنهم من قال إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء مما ترده السباع لأجل ما يكون قد اختلط في أبدانها من النجاسات من الدم والقيء ومن الافتراس وغير ذلك، ولعلها إذا جاءت وهذا ما يقع غالبا إذا مواطن الماء فإنها تخوض فيها وتبول، تخوض فيها وتبول، فلذلك اختلفوا في سؤر السباع. سؤر الكلب نجس قولا واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. يبقى السؤر بتاع الكلب ده نجس خلاص قولا واحدا. طيب سؤر الخنزير كذلك نجس، يبقى سؤر الكلب وسؤر الخنزير نجس الاثنين نجس. طب جلد الكلب وجلد الخنزير نجس. البعض ذهب إلى أن جلد الكلب وجلد الخنزير إذا دبغ طهر فاستثنوه من عموم الحكم بنجاسته واستثنوه من عموم التحريم، من عموم التحريم، والخنزير كله الأصل فيه أنه نجس لقول الله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب روث البهائم، الروث والبول بتاع البهائم نجس ولا غير نجس؟ يبقى إذا كان مما يؤكل لحمه فهو غير نجس، لما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين جاءوا إلى المدينة فاجتووا من طقسها وأجوائها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا عن المدينة، وأمر لهم بناقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها وأبوالها، فدل ذلك على أن ما يؤكل لحمه روسه وبوله طاهر وليس إيه؟ وليس بنجس، وما لا يؤكل لحمه نجس. نجس روس الحمار نجس، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان ليبول ودعاه أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين ولم يجد ثالثا، فأتى بروسة حمار، أتى بروسة إيه؟ حمار، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم روسة الحمار وأخذ الحجرين وقال إنها رجس، إنها رجس. طيب عرق البهائم، العرق مش الصقر بقى اللعاب، لا العرق بتاعها، هي تعرق البهائم، والإشكالية تظهر فيما يستخدم في الركوب لما نركبها وهي تعرق في الحر، خاصة في بلادنا تعرق عرقا شديدا، فهذا العرق نجس أو غير نجس؟ غير نجس، لأنها كانت تركب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ولم يأمر بالتحفظ منها ولا بالوضوء مما أصاب من عرقها، مما أصاب من عرقها. طيب نسأل في المجموعة دي مستعدين فعلا؟ طيب إيه أقسام الماء أحمد؟ المية عشان نقسم المية نقول إيه؟ طهور مطلق. يبقى ايه يعني عندنا ايه؟ ماء طهور مطلق. ماء مطلق. طب المطلق ده اقسامه ايه؟ اتفضل. ايه الماء المطلق؟ اللي هو بيجي منين؟ من السماء او ينبع من الارض. من السماء يبقى ماء الامطار والثلج والبرد، ومن الأرض البحار والأنهار والآبار وجميع ما ينبع من الأرض. نعم. طيب والماء قلنا إما مطلق أو مطلق، يعني باق على أصل صفته، فهو طاهر مطهر لا يخرج عن هذا الأصل بمخالطة شيء له نجسا كان أو طاهرا، مش كده؟ إلا أن يغير صفة من صفاته اللي هي طيب ما الدليل على ذلك الأخ الكريم؟ إن الماء مهما اختلط به من نجاسة لا يتغير، الماء طهور لا ينجسه شيء. طب ده مش يتعارض مع حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ مين يجمع بين الحديثين؟ اتفضل. لو كان أقل من قلتين يحمله، يبقى يكون مظنة حمل الخبث لكنه ليس نصا في حمل الخبث، بخلاف ما لو كان كثيرا، بخلاف ما لو كان كثيرا فإنه لا يحمل الخبث مهما ألقي فيه، كالبحار والأنهار والأبار ونحو ذلك. وعندنا الحديث جاء في بئر بضاعة. طيب ماذا لو فقد الماء أحد صفتيه أو وصفيه؟ احنا عندنا الماء طاهر ومطهر، بماذا يفقد طهوريته؟ بأن يتغير تتغير صفة من صفة، أن يختلط بنجاسة تغير صفة من صفاته. طيب، ويفقد طهارته، ما يعودش طاهر إذا اختلط بنجس. يعني لو حطينا مثلا عصير على المية لحد ما صار المية لونها أحمر، هي باقية ماء ولا باقية؟ هي باقية طاهر شيخ. يبقى طاهر دون ايه؟ لكن غير مطهر. جميل. طيب، ولو حطينا عليه تراب طاهر ومطهر. لماذا طاهر ومطهر؟ لان التراب يتفق مع الماء في اصله انه طاهر. ايه؟ طاهر ومطهر. طب لو اختلط به ورق الشجر والتبن وما يأخذه من العيدان في جريانه نفس الحكم. فلو اختلط به مواد مطهرة وغيرت صفة من صفاته، مواد مطهرة زي الكلور مثلا، طب لو عندنا ماء أصابته نجاسة فغيرت صفة من صفاته، هل يمكن أن نخرجه أو أن نعيده مرة أخرى إلى أصل صفته؟ إذا أضفنا إليه الماء فنكفره حتى يزول الأثر، مش كده؟ وتعود له صفاته من جديد، أو أن يعاد تصفية الماء مرة أخرى زي اللي بيحصل الآن، لأن الماء بياخد الماء اللي هو المستعمل الذي أخذ من الذي استعمله الناس يعني، وصار فيه من النجاسات وصار فيه كذا وكذا، ويعاد تصفيته من جديد، وده اللي هو التغيير بالإيه؟ بالاستحالة. ونص عليه هنا الإمام الشوكاني باستحالة الإيه؟ باستحالة الماء، يعني يستحيل من كونه نجسا إلى أن يصير إلى أن يعود طاهرا كما كان، إلى أن يعود طاهرا كما كان. طيب، طيب اقرأ لنا مين مع المتن، تفضل أخي اقرأ. اقرأ من الفصل والنجاسات هي. والنجاسات هي قائد الإنسان مطلقا وبوله مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع واللعاب الكلب والروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. يعني هو بدأ بذكر الأمور المجمع على نجاستها، وهي كم واحد هنا عندك؟ سبع. أيوة، قلها عددها مرة تانية. الذكر الرضيع واللعاب الكلب. لا لا لا لا، غائط الإنسان، من أول غائط الإنسان، من أول غائط الإنسان، وبول إلا الذكر الرضيع. طيب، يبقى الغائط والبول هذه اثنين، واللعاب الكلب، ولعاب الكلب ثلاثة، وروث ودم حيض. أيوة، يبقى الروث ده بخصوص حمر. يعني الحمر ولحم خنزير. أيوة، كم واحدة دول كده؟ ستة. لا، جمعت اثنين، دم حيض. سبعة. طيب اقرأ يا أخي الكريم، اقرأ. أي نعم، اقرأ. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله هذه اثنين، إلا الذكر الرضيع. نعم، مستثنى من البول، مستثنى من بول الذكر الرضيع، مستثنى من البول. نعم، ولعاب كلب. أيوة. وروث. يبقى ثلاثة. وروث أربعة. ودم. ودم حيض خمسة. حيض. ولحم خنزير. ولحم خنزير. ستة. يبقى هذه أمور مجمع على نجاستها، نجاستها ست أمور أو ستة أمور مجمع على نجاستها، وفيما عدا ذلك خلاف، فيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة. اقرأ الأخ الكريم. والأصل الطهارة. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل. نعم. فلا ينقل عنها إلا ناقل. ينقل عنها إلى ناقل. نعم. صحيح لم يعارضه ما ناقل صحيح. إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه ما يساويه. أيوة. أو يقدم عليه. نعم. فصل. ويطهر. لحظة. يبقى فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. ها؟ يعني الأصل في الماء الطهارة ما ننتقل عن الحكم للماء بالطهارة إلا بناقل صحيح، يعني شيء صح أنه يخرج الماء عن طهارته. ها؟ يعني لا يصح أن احنا نفتئت وإذا استقذرنا شيئا أو توهمنا شيئا أو شككنا أن نحكم بنجاسة الماء لأن هذا كله غير صحيح. يبقى لابد أن يكون الناقل اللي يستدعي منا أن نقول الماء ده لا لم يعد طاهرا ناقل إيه؟ ناقل صحيح. فاهمين المعنى؟ يعني نقله من الطهارة إلى النجاسة ناقل إيه؟ صحيح، ناقل متفق عليه، ناقل جاء الدليل الشرعي الصحيح بأنه ينجس الماء ولا يكون شكا، ولا يكون إيه؟ شكا، لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، يعني من الأدلة لم يعارضه ما يدل على أن المسألة إيه؟ متأرجحة، يعني بين أن يكون منجسا أو منجسا للماء أو غير منجس للماء. لا، إنما لازم يكون إيه؟ مسألة صحيحة، وإلا يبقى الحكم بالطهارة. الأصل نرجع إليه، فلا ننتقل على هذا الأصل إلا بإيه؟ بناقل صحيح، يعني بداع دعانا إلى أن نحكم على الماء بأنه خرج عن الطهارة وصار نجسا. جيد؟ لا يعارضه دليل آخر مساوي له أو راجح عليه، أو راجح عليه مقدم عليه. طيب تفضل اقرأ. فصل. ويطهر ما يتجنس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ويطهر ما يتنجس بغسله. أيوة. حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح. حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. يبقى المطلوب في النجاسة حتى يعود الماء إلى طهوريته مرة أخرى أن تزول، أن تزول، لا يبقى لها أثر من ريح ولا لون ولا طعم. تفضل. والاستحالة مطهرة. والنعل بالمسح. النعل استثناء هنا مش بالماء إنما بالإيه؟ بالمسح. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة رضي الله عنهم فقال أتاني جبريل فأمرني أن أخلعهما، مش كده؟ لأنهما أو لأنه نجس. طيب والاستحالة مطهرة، مش كده؟ الاستحالة يعني إيه؟ يعني يتحول من نجس إلى طاهر بأن احنا زودنا المية فكترت كترت كترت كترت لحد ما أثر النجاسة ضاع، تبدد في الماء الكثير. تبدد في الماء الايه في الماء الكثير، او اعدنا عمليه الايه التصفيه مره اخرى من جديد كما يقع الان في المصانع الكبيره التي تقوم على هذا على هذا الامر. نعم. مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، لأن خلاص الوصف المحكوم عليه وهو تغير الماء وبقاء صفة النجاسة فيه، صفة من صفات النجاسة فيه اللون أو ريحة أو الطعم، خلاص راحت، فالعلة التي حكمنا بها زالت، التي حكمنا لأجلها على أن الماء تنجس زالت، فعاد الماء إلى أصل وصفه. وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى أو النزح منه، إذا بالصب عليه كما وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم دعا بسجل من ماء فقال أهريق عليه. يبقى ده لما يكون ماء مكان ناشف أو صلب مش هينفع يتغسل، يبقى يكون بالصب عليه. أو النزح منه يعني لما يكون بئر ووقعت فيه نجاسة، فإذا نزحنا مقدارا من هذه النجاسة حتى يزول أثرها في الماء، فيعود الماء إلى أصل حكمه، يعود طاهرا كذلك. كما لو سقطت فيه مثلا الحيض أو الميتة أو سقط فيه حيوان فنافق أو غير ذلك، أو ألقي فيه غائط أو بول فنزح من الغائط والبول حتى قلت درجته إلى الحد الذي زال أثرها في الماء، فيعود الماء إلى أصل حكمه ولا يبقى للنجاسة أثر. تفضل. يعني هلك الحيوان، هلك، لكن الحيوان ما يقال فيه هلك، يقال نفق، نفق الحيوان إذا مات يعني. نعم. والماء هو الأصل في التطهير، الأصل في التطهير الإيه؟ الماء. سير التطهير يبقى على طول البلازم الايه؟ الماء. فلا يقوم غيره مقامه الا باذن من الشارع. زي ايه؟ من اللي خدناه النهارده؟ لا، ليقوم مقام الماء في التطهير. ها؟ في التطهير. لا لا لا، حجر وتراب. ها؟ يبقى الحجر، الله يفتح عليك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود، وايه تاني؟ ايوه الحت، ايوه، والسلت، مش كده؟ كل ده، والنطح، مش كده برضو؟ والفرك، ما هو الفرك هو الحت. نعم. طيب، يبقى الا باذن من الايه؟ من الشارع. الشارع أذن لنا في أن هذا السبب أو هذا الشيء يقوم مقام الماء في هذه المواضع، في هذه المواضع. طيب بسرعة، باب قضايا الحاجة، عشان احنا عايزين نسرع شوية. وصلنا بالقراءة فين؟ مين معاه متن هنا؟ تفضل أخي اقرأ. باب قضاء الحاجة. أيوة. على المتخلي الاستتار. أول شيء على المتخلي الإيه؟ الاستتار. لماذا؟ لماذا يستتر؟ ليش؟ لستر عورته، يعني لستر عورته. ممن؟ من الإنس والجن. طيب، من الإنس بالاستتار المعروف، بالاستتار المعهود، ان هو يتوارى خلف شيء لا يرى من خلاله، مش كده؟ طب ومن الجن؟ البسملة، الله يفتح عليك، جميل. طيب، حتى يدنو من الأرض، يبقى لأنهم كانوا قديما إذا أرادوا أن يستتروا هم يعيشون في صحراء، يأتي إلى حفرة إذا نزل إليها إلى قاعها أو قعرها يبقى خلاص ما حدش يشوفه، ما حدش إيه، ما حدش يشوفه، فيدنو من الإيه، يدنو من الأرض. أو بالبعد، إن هو يوغل في البعد عن مكان المكان الآهل أو المكان الذي يطرقه الناس ويبعد، أو الدخول إلى الكنيف اللي هو بيت الخلاء أيام ما كان حاله أو وضعه، يعني يعني الذي فيه يتحقق الاستطار، وترك الكلام، وترك الإيه، وترك الكلام، يعني هو في قضاء حاجته لا يشرع له أن يتكلم. في ناس تحب تحكي وهي يغلوا كمان ويغنوا، ده كتير من المطربين اكتشفوا نفسهم أصلا في المراحيض. نعم، وقراءة المجلات والتدخين، يعني المدخن يعني يروق له جدا يشعل سيجارته بينما يقضي حاجته، صحيح. وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، لا يلابس ما له إيه حرمة، يعني إيه معنى الكلام ده، يعني لا، نعم، لا يصحب معه مصحفا ولا يذكر الله وهو على وضعه ذلك في قضاء حاجته. نعم، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى لا يضيع وقته وهو في قضاء حاجته كان يأمر غلامه يقرأ له وهو في الخلاء، يعني الغلام بره بيقرأ وهو سامع عشان ما يضيعش ولا دقيق، عشان ما يضيعش ولا دقيق. وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها، مثل أيوة الطرق، طرق الناس، جميل، الأسواق، نعم، طرق الناس والأسواق والأماكن المكشوفة، يعني التي لا يتحقق فيها الإيه؟ الاستتار، لا يتحقق فيها الاستتار، فهو مأمور بأن يجتنب هذه الأماكن عند قضاء حاجته. شرعا أو عرفا، شرعا أو عرفا، يعني سواء كان هذا ممنوعا بالشرع أو ممنوعا بالإيه، أو ممنوعا بالعرف، يعني بالعرف كده الناس ما تتقبلها، تعارف الناس على أنه لا ينبغي في هذه الأماكن أن تقضى الحاجة كما يفعل في بعض البلاد تحت الكباري والجسور وفي زوايا الشوارع والبيوت ونحو ذلك، وهذا كله ممنوع منه. طيب اقرأ الأخ اللي جنبي. وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعدم الاستقبال والاستدبار، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهذا في حالة التخلي من غير حائل يحول بينه وبين القبلة، يعني إذا كان في داخل كنيف فلا يشترط هذا الشرط، إنما هذا في الأماكن الفضاء، دخل في حفرة، جلس في أرض فضاء أبعد عن أعين الناس وليقضي حاجته، فعندئذ هو مأمور بألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أما إذا كان في الكنيف فلا حرج عليه أيما اتخذت الكنف، ولا يشترط أن تبنى الكنف على عكس جهة القبلة، يعني مش يعني من بناها لا ليس مأمورا شرعا بأن يحولها عن القبلة، لأنه ما دام في حائل خلاص، ما دام في حائل وحاجز بينه وبين القبلة. أكمل أخي. والاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة. والاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة. يبقى لابد ان هو حتى يتحقق له الاستبراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثر عذاب القبر من البول، اكثر عذاب القبر من البول. ولا عندنا حديث لما مر وعلى قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما وذكر فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من بوله يعني لا يتمم طهارته ولا يأتي على النجاسة إتيانا كاملا، إتيانا كاملا. فهذا إنما يتحقق بثلاثة أحجار، فإن لم يجد بحث عن حجر له ثلاثة أوجه. يعني يشوف حجر مش لا لم يجد ثلاثة أحجار، يبقى حجر له ثلاثة إيه؟ ثلاثة أوجه حتى يتحقق الاستبراء من النجس. ثم يقوم مقامها ويندب الاستعادة عند الشروع. أيوة، أو ما يقوم مقامها مثل الأوراق التواليت، أوراق التواليت. طيب لو كان ما فيش حجر وفيه خشب، فيه خشب أو زلط مثلا أو قماش، قطعة قماش. لا، احنا الآن في الاستجمار، والأفضل له أن يجمع بين الماء والاستجمار، الغسل والاستجمار، يعني يستجمر أولا ثم يغسل، ثم يغسل. وهذا يمكن أن يصنعه حاليا باستخدام الأوراق أولا ثم الغسل ثانيا، حتى لا يباشر النجاسة، حتى لا يباشر الإيه؟ حتى لا يباشر النجاسة. ويبدأ بالقبل قبل الدبر، يبدأ بالقبل في التطهير قبل الدبر. أكمل. ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. يا عند الشروع، شوفوا هذا كلام دقيق من الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، لأنه الآن الأمر بالنسبة لنا دخول وخروج، لكن لما يكون في الخلاء طبيبا امتى يستعيذ؟ يبقى عند الشروع، عند الايه؟ عند الشروع، لان مفيش حد زي الخلاء او الكنيف. يبقى عند الايه؟ عند الشروع، يعني اذا اتى الى الموضع الذي يناسب ان يقضي الحاجة فيه استعاذ ثم وسمى ثم خلع وجلس لقضاء حاجته. طيب، والاستغفار، أيوة، والحمد بعد الفراغ، بعد الايه؟ بعد الفراغ، يعني بعد الفراغ من قضاء الحاجة. طيب، لماذا، ما الحكمة في الاستغفار في هذا الموضع؟ أن الله عز وجل، أن الله عز وجل أنعم على العبد بتخلصه من الأذى الذي يضر ببدنه، فأراد أن يجمع مع ذلك التخلص من الأذى الذي يضر بقلبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وجاء كذلك في الأثر أن يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأبعد عني أذى، فيحمد الله على هذه النعمة، لأن من حرم هذه النعمة، يعني أنت عارف أن بعض الناس يعاني معاناة شديدة لقضاء حاجته، ومن حبس بوله والعياذ بالله يكون في جحيم من العذاب، فهي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، ينبغي للإنسان أن يستحضر فضل الله عليه بها كلما أتاها حتى يحفظ الله عليه نعمة العافية. نكتفي بهذا القدر، وفي المرة القادمة نكمل معا إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم. جزا الله خير الشيخ محمد مصطفى المطلي عن خير الجزاء. اخواني الكرام، ان شاء الله دروس كامله دروس دور كامله ان شاء الله يوم بعد الصلاه العصر وبعد صلاه المغرب وبعد بعد العصر الشيخ سليمان، كذلك بعد المغرب استكمال للدرس.